مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من محاضرات موسم تفكير من شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة الأعياد كلها، إن شاء الله تكون أعياد سعيدة علينا. النهاردة قعدنا مع محاضرة الدكتور عبد الباسط. دكتور عبد الباسط يعني ليا تاريخ طويل معاه بقى. أول مرة عرفته كان من 2014 في مؤتمر التأويلية لنصر أبو زيد، كانت منظمة مؤسسة نصر حامد أبو زيد، ومن ساعتها وأنا بحاول أتابع شغله لأنه شغله ما شاء الله كتير وغزير، فبحاول إن أنا أتابع على قد ما أقدر مقالاته اللي بيكتبها، وطبعا ليه كتب كتير، وهو دايما يعني مشتبك مع القضايا اللي بتثار كل يوم في المجتمع. النهاردة هيكلمنا عن المواطنة، إشكالية المساواة في الفكر الديني، شارع المسلمين أم شارع المواطنين. دكتور عبد الباسط هيتكلم وهنستقبل الأسئلة والمداخلات بعد ما يخلص المداخلة بتاعته. حضراتكم بترفعوا إيديكم وإحنا بناخد الأسئلة بالترتيب بترتيب رفع إيدي. شكرا، تفضل دكتور عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، السلام عليكم. تحياتي، شاكر جدا جدا لتقديم الأستاذة أسماء، صديقة عزيزة، ولكل الرائعين في صالون تفكير، وأسعد دوما أن أكون معكم. ومرة أخرى كل التهاني للأصدقاء من الأقباط والمسيحيين والمسلمين بمناسبة الأعياد، ويعني لكم جميعا المحبة. بداية، عندما نتحدث عن المواطنة ونطرح سؤال المواطنة والمساواة، ما العلاقة بينهما؟ إذا كنا سنتحدث عن المساواة أو المواطنة، هل الدين أو الفكر الديني يتقبل مطلق المساواة؟ هل يتقبل أو يعرف مفهوم المواطنة؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى ستطرح من خلال هذا النقاش ومن خلال هذا التناول. بداية، لم تعرف المعاجم العربية كلمة مواطنة، المعاجم التراثية. يبقى العقل العربي الأول لم يكن يعرف كلمة مواطنة، ولكن عرف كلمة الوطن وعرف كلمة الموطن. يعني أنا مهم أن أسأل نفسي، هل العقل العربي الأول الذي خوطب بالقرآن ونزل إليه الإسلام كان يتخيل المواطنة أم أنها قيمة ومفهوم حديث؟ هو مفهوم حديث، وكان يعرف الوطن والموطن. ويعني كما يقول القاضي الجرجاني في كتابه التعريفات، الوطن هو مولد الرجل، البلد الذي يولد فيه الإنسان. كلمة الوطن لها حمولة تختلف عن المكان الذي يولد فيه الإنسان. الوطن هو شخصية اعتبارية، شخصية لها إطار قيمي. نستطيع أن نقول أنني إذا كنت مثلا أعيش في وطن اسمه ألف، هذا الوطن له سمات، له قيم، له مبادئ، له وثيقة، له رباط. هذه المفاهيم المتقدمة لم تكن تعرفها المجتمعات الأولى، ولكن تعرف الوطن بمفهوم الحيز الذي يولد فيه الإنسان وينتمي إليه. طيب، المواطنة ككلمة، هل هي كلمة أو اشتقاق عربي؟ نعم، المواطنة على وزن المفاعلة، وهذا الاشتقاق رائع جدا ومفيد جدا في المفهوم الذي سنتحدث عنه. المفاعلة تقتضي وجود طرفين، أن أنا أمام طرفين في حالة تفاعل. فإذا قلت مثلا مضاربة، هناك حالة من المضاربة بين طرفين. مشاركة، هناك طرفين بينهما مشاركة. عندما أقول مواطنة، فأنا أتحدث عن وطن وعن إنسان، بينهما حالة من التفاعل. أتحدث عن مجموعة من الأشخاص، بينهم حالة من التفاعل. فالاشتقاق في والصياغة في على وزن المفاعلة جيدة وتضيف معنى وتساعد في المعنى الجديد والحمولة الجديدة التي يحملها النص. المواطنة، لن أقف أمام المفهوم كثيرا، ولكن من المهم أن أؤسس من المفهوم وحتى يعني تتحدد الأمور. من المهم أن نؤكد أن المفاهيم يعني متعددة ولها مقاربات متنوعة. ماذا أنا أريد من المواطنة في هذا الحوار وفي هذا الطرح؟ المواطنة هي كلمة ذات حمولة، ذات معاني اجتماعية وسياسية وقانونية. المواطن من المنظور القانوني تتحدث عن الجنسية، وكثير من المعاجم تستدعي المواطنة بمفهوم الجنسية. وأنا أريد أنبه أن العقل التكفيري والعقل الجهادي يرجع إلى المعجميات الغربية بشكل جيد. بعض الناس لا يلتفت إلى هذا الأمر، ويرجع إلى المعجميات الشهيرة، ولكن هو يقع في خطأ. وأن العقل الجهادي أو التكفيري عندما يرجع إلى المعجميات لا يفهم ان هذه معجميات غير دقيقه دائما في المفاهيم. فدائما هم يستدعون المواطنه بهذا المفهوم فقط، بمفهوم الجنسيه، يعني العقل الجهادي والتكفيري المواطن بمفهوم الجنسيه من المنظور القانوني. المواطنه هي الجنسيه. المواطنه من المنظور القانوني هي الجنسيه واحد، ومن المنظور السياسي هي مشاركه وحقوق سياسيه كامله اثنين، ومن المنظور الاجتماعي وهو الذي يعنيني. عندما أتحدث عن مواطن أنا أتحدث عن منظور اجتماعي، هي انتماء وولاء للوطن، هي قبول للآخر، ديني مذهبي أيديولوجي عقائدي أيا كان هذا الآخر. هذا القبول يقتضي ويستلزم الاعتراف بأننا جميعا متساوون في الحقوق والواجبات، كافة الحقوق والواجبات. نحن جميعا نتعامل أمام القانون بلقب واحد اسمه مواطن، وليس ذكر أو أنثى، وليس مسلم أو بهائي أو مسيحي، الجميع متساوون، الجميع متساوون. عندما أتحدث عن المواطنة من المنظور الاجتماعي فأنا أتحدث عن ثقافة المواطنة. لا يوجد مواطنة دون ثقافة مواطن، دون أن يتقبل الشارع أننا جميعا متساوون وأننا جميعا لنا حقوق وواجبات واحدة. عندما نتحدث عن هذا فنحن نتحدث عن اعتراف بكرامة الفرد واحترام حقوقه الأساسية الإنسانية. يبقى إذن من الممكن أن أقول الآن أن المواطنة تساوي المساواة، والمساواة تقتضي المواطنة. ما أقوله الآن، هناك عدد من الكتب، يعني ممكن أقول وأنا بشتغل الشغل ده أقدر أقول 8 كتب تحدثت رجعت لها في مفهوم المواطنة، يعني بتؤكد على هذا المفهوم بشكل صريح، وممكن نقول 12 كتاب كمان تتحدث عن المساواة بشكل غير صريح. إذن من المسلمات المعرفية الثقافية من الممكن أن نقول أنه لا يمكن أن تتحقق مواطنة دون أن يكون هناك مبدأ المساواة. طيب، بعض المعاجم والموسوعات الإنسان السياسية والقانونية لم تقف عند هذا المفهوم اللي هي المواطنة بمعنى المساواة، وقفت عند المواطنة بمفهوم الجنسية لأنها كانت منشغلة بهذه القضية، بهذه النقطة تحديدا، لأنها موسوعات ذات طبيعة قانونية. ولكن عندما نقوم بدراسة المفهوم لابد أن نقف عند البعد الاجتماعي وثقافة المواطنة، ولابد أن يكون هناك حديث عن المساواة. إذا كنا انتهينا من تحرير مفهوم المواطنة القائم على المساواة بين جميع الأشخاص والأفراد والمواطنين الذين يعيشون في بقعة ما، ويوجد نوع من أنواع الوثيقة والإطار الذي ينظم العلاقة بينهما، فإن هذا سيقودنا إلى سؤال آخر. إذا كانت هذا هو مفهوم المواطنة، فما موقف الفكر الديني والخطابات الدينية من المواطنة؟ وهل الفكر الديني يعرف الشارع الذي تكون فيه المساواة على أساس المواطنة؟ وهل هذا مقبول أم أن الشارع هو شارع المسلمين؟ الإجابة عن هذا السؤال تعيدنا مرة أخرى إلى المجتمع. أنا لا أريد أن أنطلق من ما كتب في النصوص الدستورية، وهي كتابات رائعة ومثالية في تناول المواطنة، ولكن لا يمكن أن تتحقق هذه المفاهيم دون التزام فردي وممارسة اجتماعية. وهنا يأتي الخطاب الديني القادر على التأثير في الأفراد، والذي يشكل الثقافة العامة، والثقافة الإسلامية هي مكون ورافد مهم جدا، حتى نستطيع أن نقول بأننا من الممكن أن نصنع حالة من حالات القبول والاعتراف بالآخر، والآخر يعترف به، ونتعايش معا على قدم المساواة. يبقى إذا أردنا أن نحقق المواطنة وأن نتعرف على المواطنة، لا نستطيع أن نقوم بدراسة ذلك ورصد ذلك من خلال ما كتب عنه في الدساتير، ولكن ننظر إلى الواقع الخطاب، وننظر إلى الواقع الاجتماعي. عندما ننظر إلى الخطابات الدينية في اشتباكها وفي تناولها للمواطنة، سنجد أنفسنا أمام 3 أنواع من الخطابات الدينية. الخطاب الأول أطلق عليه خطاب راديكالي متشدد، والخطاب الثاني أسميه خطاب وسطي تلفيقي يدعي أنه يمارس التوفيق، وهناك خطاب ثالث إصلاحي يسعى إلى بناء وعي أكثر تصالحا مع نفسه ومع مجتمعه. هنا لابد أن أنبه إلى أمر مهم جدا، أو 3 نقاط مهمة جدا جدا جدا. أنا أرفض فكرة التحييز، بمعنى لا يصلح أن أقول بأن الأزهر مثلا هو يمثل الخطاب الوسطي، وأن جماعات الجهادية تمثل الخطاب المتشدد، وأن مثلا فلان أو سين أو عين أو مؤسسة تمثل الخطاب الإصلاحي. الخطابات الدينية، كل الخطابات الدينية هي قادرة على التخفي، قادرة على التماهي، قادرة على التداخل. بمعنى أنه يوجد داخل المؤسسة الواحدة ستجد الصوت المتشدد، وستجد الصوت التلفيقي الوسطي، ومن الممكن أن تجد الصوت الإصلاح. أحيانا تجد بعض الجماعات تأخذ بشكل كامل الخطاب المتشدد. نعم، يعني عندما نتحدث عن جماعات جهادية فنحن نتحدث عن جماعات شديدة العنف، جماعات تستطيع أن أستطيع أن نصنفها داخل وفي دائرة خطاب واحد وهو الخطاب العنيف. لكن بعد ذلك سنجد حالة من التداخل الدائم. ولذلك أنا عندما أتحدث أنا لا أتحدث عن كيانات ولكن أتحدث عن أفكار. حيثما وجد هذا الفكر الديني من الممكن أن نشير وأن نقول هنا توجد الإشكالية. يبقى نحن أمام ثلاث أنواع من الأفكار الدينية أو الخطابات الدينية لها حضور وتأثير قوي في الثقافة الإسلامية العامة. الخطاب الأول خطاب متشدد، الخطاب الثاني توفيقي يوفق ولكنه يقع في التلفيق كما سأتحدث منذ قليل بعد قليل، وهناك خطاب ثالث هو خطاب إصلاحي. هذا الخطاب يسعى إلى الإصلاح من خلال أنه يعترف بأنه لا يمتلك بعض الأدوات وأنه يمتلك بعض الأدوات كما سيتحدث بعض الحلقة. يبقى إذن عندما نقف عند الخطاب المتشدد العنيف ونسأل ما موقفه من المواطنة، فسنجد أنه يطرح خطاب صريح جدا وواضح جدا، وهو يقول بأنه يرفض الدولة المعاصرة بكل أشكال، ومن ثم فهو يرفض كل مفاهيم المواطنة وكل مستويات المواطنة. هو من الممكن أن يعني هو في إشكالية في الصوت، في دوشة، الصوت واضح؟ طيب عندما نتحدث عن هذا الصوت وهو الخطاب المتشدد، فسنجد أنهم يرون أن هناك غاية إيمانية يتعبدون بها إلى الله، وهي هدم الدولة، ويرون أن الدولة هي صنم وأنها تناقض حاكمية الله، ويرون أن الإسلام هو الدولة وأن الإسلام هو الدين، وأن الجماعة التي ينتمون إليها. وهذا سؤال مهم، لماذا توجد دائما الجماعة؟ الجماعة هي بديل، هي البديل لدولة المسلمين الغائبة. الجماعة هي الأداة وهي الطريق للوصول إلى دولة المسلمين التي يريدون أن يصلوا إليها وأن يحققوا. بعض الناس يظن أن هذه مبالغات، هذه ليست مبالغات، وأنا أحيل في ذلك إلى تفسير سورة الأعراف للأستاذ سيد قطب في كتابه وفي تفصيله في ظلال القرآن الكريم، عندما يقول الوطن والشعب آلهة، آلهة تعبد من دون الله، يتحدث عنها بوصفها أصنام. هذه الأصنام أصنام ساذجة، وهذه الأصنام هي شرك من دون الله. عندما يتحدث في سورة، في آيات سورة إبراهيم عن الجاهلية، وفي سورة الأعراف أيضا يتحدث عن الجاهلية الحديثة. عندما نعود إلى كتابات الأستاذ حسن البنا، عندما يقول كل بقعة فيها مسلم هي وطن عندنا بهذا النص، وعندما يقول أن دعاة الوطنية لا يعنيهم إلا بقعة ضيقة من الأرض، هو يرفض مفهوم الوطنية بهذا الشكل. عندما يكون مثلا من المصطلحات التي يستخدمها في أدبياته الأستاذ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، الإسلام وطن وجنسية. بعض الناس قد يتعامل مع هذا المفهوم بقبول، يعني ما المشكلة أن يكون الإسلام وطن؟ هناك مشكلة كبيرة. عندما تتحدث عن الإسلام وطن فأنت لا يعني تتحدث عن هوية عابرة للحدود، أنت تتحدث عن انتماء عقائدي. هذا الانتماء العقائدي سيتعارض مع كثير من المفاهيم. ورغم أن الأستاذ عبد الرحمن الكواكبي صاحب كتاب طبائع الاستبداد وأم القرى كان له كلام رائع جدا ويؤسس لطرح مفهوم المواطنة، إلا أن هذه المفاهيم توارد عندما كان يتحدث عن الأمة المتعددة. عندما نتحدث عن الخطاب المتشدد فإن الذي يرفض المواطنة يتبنى حالة من الانعزال ويدعو بشكل واضح إلى ضرورة الانعزال، وهذا يظهر بصورة واضحة في آيات أيضا في أكثر من موضع من آيات الظلال، وهي ضرورة حتى المسجد، المسجد الذي يوجد داخل الدول هي مساجد الضرار وهي معابد الجاهلية التي أرشدنا الله إلى اعتزالها. ولا أريد أن أدخل في كثير من النماذج، وكما قلت أنا عندما أتحدث عن خطاب متشدد أو خطاب كذا أنا لا أشير إلى جماعة بكاملها أو إلى مؤسسة بكاملها، لأنه يوجد داخل، في يوجد في كل مؤسسة وفي كل جماعة أصوات تتجه ما بين اليمين الشديد التطرف وما بين اليمين الأقل، ثم كذا ثم كذا ثم كذا، درجات متفاوتة. الخطاب المتشدد يبني أسوار ما بين المسلم والمخالف له في الدين، بل والأكثر من ذلك يبني أسوار ما بين المسلم والمسلم، المسلم الذي ينتمي إلى فكرته التي يجعلها الدين، وبين المسلم الذي يختلف مع فكرته. فهو دائما الجماعات في حالة الخطاب المتشدد في حالة تمايز بما يظنون أنه هو الإسلام عن المسلمين. هناك في المخيل المتشدد أن المشكلات الواقع الاجتماعي والسياسي التي يعيشها العالم العربي ليست في أن نتحدث عن إطار مثل إطار المواطنة للتعايش والبناء من خلاله، ولكن دائما يرون أن الإشكالية هي قادمة من مؤامرة كبرى ضد الإسلام، وأنهم ضحية للآخر الغازي من بلاد المسلمين. عندما نتحدث عن هذا الخطاب واكتفي فيه بهذا القدر، من الممكن أن أقول أن هذا الخطاب المتشدد العنيف، والعنف هنا قد يظهر في اللفظ، العنف هنا قد يظهر في حالة من حالات الازدراء للآخر، العنف ليس دائما أن تحمل سلاح. ولذلك أستطيع أن أقول أن هذا الخطاب هو حاضر في مجتمعاتنا اليوم، ومن الخطأ أن يتخيل بعض الناس أن الخطاب العنيف هو الذي يعيش داخل جماعة تسمى كذا أو جماعة تسمى كذا، وأن هذه الجماعات إذا غيبت أصبح لا يوجد خطاب عنيف أو متشدد. الخطاب العنيف والمتشدد هو جزء من بنية الثقافة العامة وحاضرة في العقل الجمعي. طيب، أمثلة على ذلك الصورة النمطية، هناك صورة نمطية شائعة في مجتمعنا. من الذي أسهم في تشكيل هذه الصورة النمطية؟ سنجد أنه هو الخطاب المتشدد. وأضرب بذلك مثال، عندما مثلا نستدعي صورة القبطي في العقل الجمعي بصورة نمطية، سنجد أن العقل الجمعي المسلم سيستدعي صورة الرجل الأغنى المسيطر على الاقتصاد، كل مسيحي هو نجيب سيورس، وكل قبطي هو نجيب سيورس، في حين أن الواقع يقول خلاف ذلك. الجنوب المصري لديه مشكلات فقر شديدة، وتظهر مشكلات الفقر أكثر في القرى وفي المجتمعات المسيحية. كثير من يموتون غرقا في عبور شواطئ البحر المتوسط من ليبيا من أسر مسيحية، وهناك من الممكن أن يعني هذا الأمر يستدعي كثير من الدراسة والوقوف. من الصور النمطية أيضا التي سربها الخطاب المتشدد تقديم القبطي أو المسيحي بوصفه يعني هو رجل الدولة، وأنه هو الذي يتم دائما الإطاحة بالإسلامي من أجله ومن أجل عيونه. ولذلك عندما تحدث إشكالية ما بين الخطاب المتشدد وما بين السلطة السياسية، يكون الأقرب هو عقوبة المسيحي إذا لم يستطيع عقوبة الدولة. وظهر ذلك في أحداث 30 يونيو وما أعقبه في 14 أغسطس تحديداً افتكرت 2013، استهدفت مجموعة من الكنائس، وده موجود، أي حد ممكن يدخل على جوجل ويكتشف عدد الهجوم المتزامن أو المتتبع الذي حدث في هذا التوقيت. ممكن نرى هذا بشكل واضح أيضاً في تجربة العراق. بعد سقوط السلطة السياسية في العراق، العنف توجه بشكل كبير جدا إلى المسيحيين هنا. وفي حوار مع أحد الآباء اليسوعيين في العراق، كان قال لي بأن تعداد المسيحيين في 2003 كان 1.5 مليون، كل المسيحيين. وصل تعداد المسيحيين في 2023 250,000 بسبب أعمال العنف والتمييز. من أين أتى بهذه الأرقام؟ من وثائق الكنيسة وسجلات التعميد والوفيات. يبقى إذن هذا الخطاب هو خطاب انعزالي، خطاب يرفض قيم الوطن والتعايش. هذا الخطاب لا يمكن أن أقول بأنه يعيش داخل إطار جماعة فقط، ولكنه ينتشر ويوجد تحت بنية جلد الثقافة الإسلامية العامة، لأن الخطابات هي متداخلة، لا يوجد خطاب منعزل عن خطاب. هذا شأن أي فكر، الأفكار تتداخل وتصاب بالعدل. وأنا بعتذر لو كان في صوت جاي من الخارج، أنا بعتذر مرة ثانية. طيب، مرة أخرى عندما ننتقل أو أنتقل مرة أخرى إلى الخطاب التوفيقي الوسطي. الخطاب التوفيقي الوسطي، أستاذ أسماء الصوت واضح؟ قبل ما أكمل. تمام، الصوت واضح. لا لا لا، الصوت واضح تمام. يبقى عندما ننتقل إلى الخطاب الوسطي، الخطاب الوسطي نستطيع أن نقول أنه هو جزء من الخطابات الدينية المحافظه في كل الديانات. كل الديانات يوجد لديها خطاب محافظ. هذا الخطاب المحافظ له مثيل ومشابه في الخطاب الديني الاسلامي. يمكن ان نطلق عليه بالخطاب الوسطي. هذا الخطاب الوسطي يؤمن بضروره ان توجد سلطه حاميه للدين من منظوره، فهو يرسخ لمفهوم الوصايه، يؤمن بالتراتبيه ولا بد ان تحترم التراتبيه. هو تيار قديم الخطاب الوسطي يعود يعني الى ما قبل الجماعات، وبعض الكتب كانت تصنفه بانه خطاب تقليدي، وان الخطاب يعني كانوا ينظرون بعض الكتابات كانت ترى الاخوان هو الخطاب الاصلاحي، وكانت بعض الكتابات تنظر الى الحركه الوهابيه على انها هي خطاب اصلاحي وانها قادمه رد على خطابات المحافظه التقليديه. تخيل يعني لحظه، في لحظه ما الخطاب المحافظ ممكن يصل من الجمود الى ان يوصف بانه يعني في نقطه عامله ازاي. الخطاب المحافظ هو خطاب ممتد يخرج منه الخطاب الوسطي. الخطاب الوسطي دائما هو حريص على ان يواجه التيارات الاسلاميه، وهو حريص على ان يواجه الجماعات الاسلاميه. هو عصا الدوله بشكل صريح، هو عصا الدوله التي ترفعها وتقول بانها هي ايضا لديها حرص على الدين. اذا كانت الجماعات تدعي انها تدافع عن الدين، فالدوله هي الاخرى تدافع عن الدين، فهي العصا التي ترفعها السلطه السياسيه في وجه جماعات التمايز بالاسلام عن المسلمين. الخطاب الوسطي التوفيقي هو اداه الدوله لاستماله الشارع في معركتها ضد الخطاب العنيف. ولذلك دائما هناك طرح كانه يقول احذروا الخطاب المتشدد، فانا احميكم بالخطاب الوسطي. وكان السلطه السياسيه تقول اذا رفعت يدي ولم ادعم الخطاب الوسطي، الخطاب التلفيقي التوفيقي، فالخطاب المتشدد سياكلكم وسيستطيع ان يفعل بكم كذا وكذا وكذا. فهناك حاله من حالات الاتفاق غير المعلن ما بين الشارع وما بين الدوله السلطه السياسيه على حمايه هذا النوع من الخطابات الدينيه، وما اطلق عليه الخطاب الديني الوسطي التلفيقي. لماذا هو تلفيقي ولماذا لا نقبله كخطاب وسطي حقيقي؟ انا ساشرح هذا بواحد اثنين ثلاثه. الخطاب التوفيقي من يعني لديه إشكالية، أنه يضع قدم في تجربة الدولة المعاصرة فيقول أنا أقبل من المواطن، ويضع قدم في ممارسة المسلمين التاريخية ويتمسك بالفقه. هل من الممكن أن يقبل الفقه بالمواطنة والمساواة؟ لا، قولا واحدا قولا واحدا، أي محاولة لبناء المواطنة والمساواة من داخل الفقه هي تلفيق، لأن الفقه وكل ما كتب في الفقه يميز بين الرجل والمرأة. لا يوجد مواطنة على أساس المساواة بين الرجل والمرأة في الفقه، حتى نتحدث بصراحة. لا يوجد، نعم هناك الرجل في حالة تمايز عن المرأة. طب هل هذا هو الدين؟ ليس هذا هو الدين، هذا هو فكر ديني، هذه هي المدونة الفقهية، هذه هي ممارسة المسلمين التاريخي. طيب هل عندما نقول مسلم مسيحي بهائي لا دين، هل يعرف الفقه المساواة؟ لا يعرف المساواة. هل هذا هو الدين؟ هذا ليس هو الدين. لذلك عندما يأتي الخطاب الوسطي التلفيقي ويتحدث، دائما أتذكر مشهد في مسرحية تخاريف، في مسرحية تخاريف كان محمد صبحي قايم لدور شخصية، فكان ينظر على جهة اليمين يقول له أنت فلان، يقول له آه، ينظر على جهة الشمال واحد تاني يقول له أنت فلان، يقول له لا. يعني في نفس اللحظة إذا نظرت إلى الغرب الخطاب الوسطي سيقول كلام، وإذا نظر الخطاب الوسطي إلى الشارع المصري سيقول كلاما آخر. هو يحدثنا بكلام وهذا بكلام. وعندما أقول إلى هذا لا ينطبق على مؤسسة بعينه ولا جماعة بعينه، ولكن يمارسه كل من ينتمي إلى هذا الخطاب. أضرب هناك أمثلة على ذلك، أسوق أمثلة على ذلك. ستجد موقع الإخوان المسلمين قبل الانشقاق الذي حدث في الجماعة وقبل أن تصطدم بالسلطة السياسية فيما يعرف بفترة الحكم التي كان يحكمها الإخوان وما قبله. انظر إلى ما كان ينشر على مواقع الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية وما كان ينشر على الموقع باللغة العربية، وانظر إلى الخطابات، سنجد أن هناك تباين كبير فيما يظهر. ننظر إلى وثائق الأزهر مثل وثيقة المواطنة والعيش معا الصادرة سنة 2017، ووثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك الصادرة في 2019، والتي هي موضع احتفاء واهتمام عالمي من كثير من المنظمات. ولننظر إلى خطابات تتحدث حتى الآن داخل الأزهر رسميا على قضية قوامة الرجل على المرأة كنظام ديني وليس كنظام اجتماعي أو كنظام اختياري. قضية عندما نتحدث عن كثير من القضايا التي تمس مثلا حق البهائيين في أن يكون لهم قبور، المواطنة التي يتحدث عنها الأزهر في وثيقته 2017 تقتضي أنهم مواطنون كامل المواطنة وتقتضي المساواة والتعايش، ولكن لن الأزهر لن يمنحهم ولن يقبل بقانون يمنح هذا عندما تطلب منه الجهات القضائية إبداء الرأي في هذه المسألة ويحال الأمر على مجمع البحوث الإسلامية. لماذا لا يقبل بهذا الأمر؟ يوجد إشكالية في الفقه، هو يريد أن يؤسس من داخل الفقه وفي الوقت نفسه يريد أن يؤسس من الواقع المعاصر، فهنا يوجد حالة من حالات التلفيق. سيظهر هذا جليا في رفض مسودة القانون الأحوال الشخصية في 2021. الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، دكتور أحمد الطيب، قال الأزهر ليس جهة تشريع، لا دخل لنا بالتشريعات، هكذا قال هكذا قال. ثم قال في تصريح آخر، عندما يكون التشريع في الأحوال الشخصية لن نقبل أن يتحدث أحد غير العلماء، فعاد الأزهر ليتدخل في التقنين وفي التشريع. عندما نتحدث عن الحضانة أو نتحدث عن كثير من التفاصيل الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، هي فقه ليس هو صوت الله، هو صوت الفقيه والمجتهد. إذا المجتهد في هذا الزمن هو الذي يشرع، الأزهر يتمسك بما قاله الفقيه ويريد أن يقدم المسودة، ولذلك هو لم ترضيه مسودة قانون الأحوال الشخصية في 2021 وقدم هو قانون. المدهش في المشهد المصري، منظمات المجتمع المدني والحركات النسائية رفضت مسودة الدولة قانون الأحوال الشخصية التي تقدمها الدولة وقالت أنها لا تلبي مطالبهم، والأزهر رفض مسودة الدولة التي تقدمها لقانون الأحوال الشخصية ويرى أنها تضيع وتمس الشريعة الإسلامية، حتى ندرك أن هناك أزمة حقيقية داخل الشارع المصري وداخل المجتمع المصري. نحن حتى الآن لا نستطيع أن نتفق في أبسط الأمور، كيف تكون الأحكام الخاصة بالأسرة؟ حتى الآن ما زال هناك حالة من كل يقول بأنه يعني الأزهر يرى أن هناك مساس بالفقه الشريعة الإسلامية، يطلق عليها الشريعة الإسلامية، وهناك المؤسسات النسائية تقول بأن هناك في مسودة القانون إضاعة لحقوق النساء ولقضايا النساء، والدولة تريد أن تقدم حل يرضي هذا ويرضي ذاك ولا يحدث هذا، ولذلك لم يخرج القانون من 2021 حتى الآن. منذ 100 عام، نستطيع أن نقول منذ 100 عام أو أكثر، يعني الشيخ محمد عبده كان يتحدث عن قضايا كثيرة جدا تمس قانون الأسرة وبما يتعلق بالمرأة والرجل، ولم يحدث أي تحريك في هذه الأمور. لم ننجز مساواة بين المواطنين بشكل حقيقي بلا ميزة على أساس ما. هنا أريد أن أقول شيء، هل عندما أقول أن الرجل والمرأة بينهما مساواة في الحقوق والواجبات أنا أقول بأنهم لهم سمات جسدية واحدة؟ لا، هو يقول لك بأن كل له سمات جسدية، نعم أنا أعلم هذا جيد، ولكن نحن نتحدث عن مساواة في الحقوق وليست مساواة في النوع. فكرة أن هناك أبيض وأسود، هناك طويل وقصير، أنا أعلم أن هناك اختلاف، لكن لابد أن يكون هناك مساواة. هناك المسلم يختلف عن اليهودي، يختلف عن البهائي، يختلف، لكن لابد أن يكون هناك مساواة. هل هذا يوجد داخل الفقه؟ يوجد إشكالية، ولذلك سيجد دائما الخطاب الوسطي لديه إشكالية في التوفيق ما بين المواطنة بمعنى المساواة والفقه القائم على التمييز ما بين الذكر والأنثى اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. فعندما نستدعي كلمة الشريعة بمعنى الفقه يكون هناك إشكالية كبيرة في هذا الأمر. عندما نتحدث عن إشكاليات الخطاب التلفيقي هو يقع في حالة من التناقض، يعني فسنجد الخطاب التوفيقي أو التلفيقي لن يستخدم كلمة زمني ولن يستخدم كلمة زنديق، ورى أن هذه كلمات تاريخية وأنها ذات حمولة سلبية، لكن في الوقت نفسه سيتمسك بالمدونة الفقهية المليئة بهذه الكلمات. الخطاب التوفيقي يتفق مع الخطاب المتشدد، يلتقيان في أن كل منهما يعود إلى الماضي. الخطاب الشديد العنف يرفض الفقه ويتجاوز الفقه ويريد أن ينتج أحكامه من داخل الآيات مباشرة، ومن داخل ومن تعاون وبالتعاون مع الأحاديث مباشرة. الخطاب الوسطي يقول أنا أحميكم من هذا الخطاب المتشدد من خلال المدونة الفقهية ومن خلال اجتهادات الفقهاء. فعندما نقبل باجتهادات الفقهاء فأنا أحميكم من القراءات الفردية الشديدة العنف المعاصرة التي ستحيلكم وستدخل بكم في حالة من الصراع شديد العنف. والواقع أنه أن ما يقوم بخطاب التلفيق أو خطاب الوسطي أنه هو يقوم بعملية استدعاء وعملية اختيار، هو يقع في عملية استعلائية لا تختلف عن الخطاب المتشدد، لأنه ينكر أن ما يقدمه ليس هو صوت الإنسان، ليس هو صوت الفقيه، دون أن يشعر ويقدم لنا ما يقدمه من اجتهاد أو من رأي وكأنه هو مراد الله حقيقة. لا يجعل الإنسان في حالة اختيار، ولكن يطلب من الإنسان أن يسلم وأن ينقاد، يمارس حالة من الوصاية، كأنه إذا كان يرفض أن تكون للجماعات وصاية فهو يريد أن يكون هو البديل وهو الذي يقدم الوصاية. عندما أطرح هذا، هذا يحدث حتى على مستوى خطابات الدين الجماعات، يعني هناك من جماعات تصنف نفسها بأنها جماعات وسطية وأنها هي البديل للجماعات العنيفة، في حين أن هذه الجماعات الوسطية هي جماعات تلفيقية بامتياز، ستتحدث في الوقت نفسه عن أنها تحترم المواطنة وهي تسعى إلى دولة الخلافة، ستتحدث عن أنها تحترم القانون وهي تعمل من خلال تنظيم سري لا يسمح فيه بالتصعيد إلا للمسلم والموالي للجماعة ولأفكار الجماعة والذي في عنقه بيعة. هي تتحدث عن حالة من المساواة ولا تطبق حتى المساواة داخل الجماعة، وتمارس كثير من مراكز القوة ويوجد فيها كثير من الفساد الإداري وكذا وكذا وكذا. يبقى إذن نحن أمام خطاب وسطي تلفيقي يحاول أن يوفق ولكنه يلفق، وهذا الخطاب أنا في اعتقادي هو أكثر خطورة من الخطاب العنيف. الخطاب العنيف أكثر صراحة، أكثر وضوح، هو يشعرك أنك متجمد. الخطاب التلفيقي هو يمارس الجري في المكان، فهو يخدع وتظن أنك في حالة حركة والواقع أنك لا تتحرك. مرة أخرى أؤكد على أننا إذا كنا نتحدث عن مواطنة فالرجل والمرأة والزوج والزوجة متساوون بلا تفرقة. هل هذا يعرفه الفقه؟ هذا لا يعرفه الفقه، بل يقال لنا بأن هذا ليس هو الفقه، ليس هذا هو اجتهاد إنسان، بل هذا هو صوت الله المقدس والذي ينبغي أن تخضع له. وهنا تأتي إشكالية كبيرة. وفي الوقت الذي يؤكد الخطاب التوفيقي على أنه يحترم مواثيق دولية وفكرة الدولة القومية وكذا وكذا وكذا، سنجد أنه يتعامل مع تاريخ المسلمين القديم بصورة مثالية، ويظن أن دولة المسلمين التي هي دولة إنسان، دولة أسسها إنسان، لها مشكلات ولها سياقات ولها تفاعلات، لها أشياء جيدة ولها أشياء غير جيدة. هو يتغافل عن هذا تماما، ويرى أن يصنع صورة مثالية ولا يضع في سياق الدرس النقدي التاريخي الحقيقي. من هنا أستطيع أن أقول بأن الخطاب التوفيقي هو خطاب تلفيقي يمارس المزج ما بين القديم وما بين الحديث، النقطة المهمة، دون أن يتخذ موقف معرفي نقدي حقيقي من القديم. أنا لا أدعو إلى القطيعة مع القديم، ولكن أدعو أن لا نتحول إلى حراس للقديم، مجرد حراس كما يستخدم هذا المصطلح بعض الناس، يقول نحن حراس التراث، وهذا تعبير أنا أراه غير جيد إطلاقا. التراث هو فكر لابد أن نشتبك معه نقديا، ولابد أن نعيد بناء تصورات معرفية جيدة عن الحديث، ولا نرفض الحديث والممارسة الحديثة بما فيها المواطن. لابد أن نعيد فهم المواطن، ما يحدث هو حالة من حالات تزييف لمفهوم المواطن، حتى يحدث حالة من حالات الموائمة ما بين الفقه وما بين المواطن. عندما نتحدث عن تلفيق، فالتلفيق هو أن نظن أن الفقه والمدونة الفقهية والمواطنة متفقان وهما متخاصمان. من الإشكاليات أيضا أن أتحدث عن دليل شرعي للممارسة المعاصرة، كل شيء في الممارسة السياسية المعاصرة أريد أن يجيب عنه الفقيه، والفقيه لم يقدم لي إجابة. عندما أنتقل إلى الخطاب الإصلاحي وبعد ذلك أقدم رأيي في الحل، قبل أن أنتقل إليه أريد أيضا أن أقول بأن الخطاب التوفيقي هو خطاب ابن اللحظة، خطاب هو لا يلجأ إلى الإصلاح أو إلى الترقيع إلا عندما يحدث يعني مشكلة كبيرة جدا انفتاح كبير في احدى الاشياء، ثغره كبيره جدا، ويكون هناك ضغط دولي او ضغط سياسي، ضغط اقليمي، ضغط من السلطه السياسيه. هو غير مشهود بتوطين ثقافه المواطن، ولكن هو ابن ووليد الاستدعاء السياسي. الخطاب الوسطي هو وليد الاستدعاء السياسي. هو دائما وهو يحظى بالقبول الدولي لأنه يسعى دائما إلى خلق حالة من التهدئة الاجتماعية. الخطاب الوسطي هو خطاب المسكنات طويلة الأمد. هو خطاب لا يقدم حلول، هو خطاب لا يقدم، ولكنه يقدم مسكنات، ودي إشكالية كبيرة جدا. أنت تخيل لما يكون إنسان بياخد مسكنات لفترة طويلة ممكن ماذا يحدث؟ من الممكن أن يتحدث عن المواطنة عشرات المرات إذا طلب منه هذا، أو إذا كان هناك فاعلية سياسية ستستدعي هذا. بعد ذلك خلاص لن تجد أي تأثير أو أي استدعاء للمواطنة. وده موجود مثلا في مثلا جريدة مثل جريدة صوت الأزهر، لها أرشيف إلكتروني موجود على الإنترنت داخل منصة الأزهر، يعني كما قلنا الأزهر الشريف، وهندخل على جريدة صوت الأزهر. جريدة صوت الأزهر تصدر أسبوعيا، ونكتب في محرك البحث كلمة المواطنة. كلمة المواطنة داخل محرك البحث هتقول لك كلمة المواطنة ذكرت كم مرة في أرشيف مجلة صوت الأزهر. هنجد إن هي ذكرت عدة مرات في مقالات كعناوين مقالات في 2017. اسأل نفسك لماذا صوت الأزهر نشرت عدد من المقالات في 2017 ولم تنظر في 16 ولا في 14 ولا في 15 ولا في 20 ولا في 19؟ لأن في 2017 كانت زيارة البابا، بابا الفاتيكان، قداسة البابا في 28 أبريل سنة 2017، وهذه الزيارة كانت تستدعي مثل هذه المقالات. الحدث السياسي مرتبط بهذا الأمر، فيأتي الخطاب الديني ملبي لهذا الأمر. هل هناك قبول لمفاهيم المواطنة بشكل حقيقي؟ ماذا كان استقبال أبناء الأزهر لزيارة البابا؟ هذه الأشياء لو تم رصدها ودراستها سنجد أو سنكتشف أو سنقرأ قراءات مختلفة ونصل إلى أمور أكثر تفصيلا في هذا الأمر. أنتقل إلى الخطاب الإصلاحي. الخطاب الإصلاحي بداية هو يدرك أنه ليس منوط به أن يقدم إجابة عن أسئلة المواطن المعاصر أو الإنسان المعاصر، ويرى أن الإنسان المعاصر الفكر الديني لن يلبي له ولن يقدم له كثير من الإجابات، فهو يعترف بأنه هو فرع من فروع المعرفة، هو جزء من فروع المعرفة وليس هو كل المعرفة. هو يسلم بمفاهيم تأسيسية مهمة، يؤمن بأن الوحي إلهام من الله للإنسان برسالة بلغة، وهذه هي اللغة، هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة العلاقة بين الله والإنسان والعالم. يؤمن، وهذه نقطة مهمة، بمركزية الإنسان. الخطاب الإصلاحي لابد أن ينطلق ويؤسس لمركزية الإنسان الذي يؤمن بأن الله يتجلى من خلال الإنسان ويتجلى من خلال العالم. يؤمن باستقلالية الكون على نحو لا يتناقض مع الإيمان. فمركزية الإنسان نابعة من تكريم الله للإنسان بأنه قادر على التفكير وقادر على التطور، وهذا الذي منحه وجود الإنسان القادر على أن يطور من أدواته وأن يواجه كذا وأن يواجه كذا، هو الذي جعله أن يعني ينجح في الاستمرار. مصر كان الوباء يأتي في مصر ويموت نصف سكان مصر، الآن الوباء يأتي إلى مصر ويرحل كما رأينا في القرآن. من الذي منح هذا؟ هو تطور العقل الإنساني الجمعي لمواجهة مثل هذه الظواهر. هناك استقلالية للكون وفق قوانين طبيعية المؤمن يرى أن الله أودعها لهذا الكون. هذا يجعل الإنسان يخرج من الغائية. الغائية تمثل كثير من الإشكاليات في العقل الجمعي المسلم وفي الثقافة الإسلامية. يدرك أن البعد التاريخي والبعد الاجتماعي حاضر بقوة في اجتهاد الفقهاء، حاضر بقوة. البعد الاجتماعي حاضر بقوة داخل بنية اللغة، اللغة ظاهرة اجتماعية، هو حاضر داخل بنية النص المقدس، والقرآن الكريم هو نص لغة، بنية لغوية، فالاحتمالية حاضرة فيه بقوة. يؤمن بأنه لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون أن التطور الاجتماعي يقتضي أن الحياة لابد أن تقوم على مجتمعات متنوعة، وأن المواطنة هدف لكل مواطن العالم، وأنه لابد أن يقوم على المساواة الكاملة خارج مدونة الفقر. دي نقطة مهمة، هو يميز ويفصل ما بين الأمران، ما بين الأمرين بشكل واضح. الخطاب الإصلاحي على وعي بأن هناك فرق كبير بين مبدأ المواطنة في الدولة الحديثة ومبدأ التكليف في دولة المسلمين التاريخية القديمة. هنا بقى عايز أقول نقطة في منتهى الأهمية، لابد أن نمارس عملية من المصارحة. أنا ما سأقوم به الآن هو هذه حالة من المصارحة. إيه المصارحة دي بتقول؟ هل المسلمون القدامى أنتجوا تصورات عن الدولة؟ نعم، أنتجوا تصورات عن الدولة. هل تصورات المسلمين التاريخية عن الدولة تتفق مع المواطن لا تتفق مع المواطن؟ العقل الإصلاحي يؤكد على هذا بشكل مستمر ولا يتجاهل هذا كما يتجاهل الخطاب الإصلاحي، كما يتجاهل الخطاب الوسطي. الخطاب الوسطي يتجاهل هذه المنطقة، وكأن المسلمون لم يقدموا نظرية سياسية. لماذا يتجاهل هذا؟ لأنها نظرية سياسية فاشلة، نظرية سياسية سببت كثير من الصراعات، نظرية سياسية في حاجة إلى أن نمارس النقد الحقيقي لها إذا أردنا أن نمضي إلى الأمام. أنا سأطرح الآن تصوري. دولة المواطنة، الدولة الحديثة، هي قائمة على مبدأ المواطنة في الدولة الحديثة. الدولة المسلمين التاريخية قائمة على مبدأ التكليف. الفقهاء قالوا بأن الحاكم وبأن المحكوم، الراعي والرعية، هم مكلفون من الله بأن يطيعوا الله عز وجل، وأن الله يثيبهم على الطاعة في الآخرة. الرعية ليس لها حقوق عند الراعي إلا العدل، وإلا ألا يعصي الله عز وجل. كيف يكون عادلا؟ هو مجتهد، فهو يختار بين الآراء ما يراه عدلا وما يراه موافقا لمراد الله عز وجل. الحاكمية صاغها الفقهاء وقدموا لها رؤية. من يقول، وأنا أقول هذا بشكل صريح، الأئمة الأربعة قالوا بحراسة الدولة للدين. هناك من يقول بأن هذا المفهوم هو وليد الموردي والأحكام السلطانية. يوجد تأسيس في كتب الفقه لدور الحاكم، لدور ولي الأمر في حماية الدين، وهنا إشكالية كبيرة، لأنه لا يحمي الدين ولكن يحمي تدين، يحمي فكر. هذا كله يصطدم مع المواطن، لأنني إذا كنت مواطن أتبنى فكر ديني يختلف مع الفكر الديني التي تحميه الدولة، ستحدث إشكالية، وسيحدث حالة من حالات الاعتداء والتمايز الضدي وهذا يحدث بشكل مستمر. دائما من منظور الدولة في تجربة المسلمين، الله يحكم والإنسان مكلف بواجبات من الله دون الحديث عن الحقوق. كما قلت، هناك نقطة مهمة جدا، وهي أننا إذا كنا نتحدث عن الله العدل، الله كلي الرحمة، الله الرحمن، إذا كنا نتحدث عن العدل بالمفهوم اللغوي بمعنى الإنصاف، أن تجعل الشيء نصفين بالتساوي، فسيكون الله يريد المواطنة، فسيكون الله سينحاز إلى حقوق المساواة وإلى حقوق كذا المواطنة وإلى كذا وكذا وكذا. والذي يتحدث عن دولة التكليف، فنحن أمام تجربة وأمام صوت الفقيه، وأنا لا أحاكمه في هذا الزمن، ولكن أنا أحترم من انتهى إليه في زمنه، أمارس له النقد والقراءة وأصدر عليه أحكام، ولكن ينبغي أن أدرك أنه يقدم تصور وأنا أقدم تصور. المواطنة والدولة الحديثة هي تصور لمسار إنساني متطور هو أقرب لجوهر الإسلام وقيم الإسلام. الإنسان في الإسلام يفوض الإنسان في التعمير وفي الاستخلاف في هذا الكون والبناء الحضاري وفق مبادئ عامة، تنهى عن الإفساد، تنهى عن الظلم، تأمر بالإصلاح والعدل. هذا هو الخطاب القرآني. قديما أنتجوا مفهوم الرعية والدولة الوراثية والدولة المتغلبة، ووضعوا لهذا غطاء فكري ديني. من الخطأ أن أجعل هذا هو الدين، لأنني أسيء بذلك إلى الدين. الفقه لم يقدم مساواة كاملة، ولكن الإسلام القيمي، الدين القيمي، يقبل المساواة، وممكن أن يؤسس من خلاله إلى منجزات رائعة وجيدة جدا. وده هياخدني إلى النقطة المهمة اللي أنا عايز أتكلم فيها الأخيرة، اللي هسميها توصيات أو مقترحات. بس قبل ما أقولها عايز أقول إن الخطاب الإصلاحي يعزز ثقافة المواطنة، هو يعني لا يقوم على التمسك ولا على حراسة ولا تقديس الماضي، ولكن نقد الماضي. هو خطاب غير وصائي، يرى نفسه، دي نقطة مهمة جدا، إن هو جزء من الفكر الإنساني العام، وليس في حالة حرب ولا في صراع مع الفكر الإنساني العام. هو يستفيد من علوم الاجتماع، لأنه ينظر إلى الدين كظاهرة، ينظر إلى الدين كظاهرة اجتماعية، مش الدين اللي هو الوحي المقدس. أنا أتحدث عن تفاعل الإنسان مع الدين، فهو ينظر إليه من هذا المنطلق، ويقدم أفراد أنفسهم كجزء من الحركات الاجتماعية، ويؤمن بأنه لا يوجد مواطنة حقيقية تبنى بمسار تصاعدي، ولكن لابد أن تحدث حالة من حالات الصعود والهبوط، والذي يساعد على الصعود وتصحيح المسار هو الحركات الاجتماعية. ولذلك الحركات النسائية مهمة، الحركات الشبابية مهمة، مؤسسات المجتمع المدني مهمة، كل التشكلات التي تساهم وتدفع في تعزيز ثقافة المواطنة، الخطاب الديني الإصلاحي في حالة تصالح معها وليس في حالة خصومة. وهو يدرك أن الحركات الاجتماعية الروحية القادرة على المضي بنا إلى الأمام. أخيرا، وأنا آسف للإطالة، يعني ممكن نقول توصيات أو نقاط، أنا مسجلهم كده في نقاط هقولهم بإيجاز. هل من الممكن أن نعزز من ثقافة المواطنة؟ الخطاب الإصلاحي يرى أننا حتى نعزز من ثقافة المواطنة، أولا علينا أن نستخدم السلاح نفسه الذي تستخدمه الخطابات المتشددة والخطابات الوسطية التلفيقية في مخاطبة الشارع. إذا كان هناك استدعاء للآيات فلا بد، فالخطاب الإصلاحي لديه استشهادات تؤسس من داخل القرآن الكريم إلى خطاب تعايشي، مثل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. من الأشياء المهمة أن نحيل الأمر إلى الآخرة، كل يعتقد في الدنيا ما يشاء، والذي يفصل هو الله في الآخرة. ده نقطة مهمة جدا تؤسس لحرية الاعتقاد. عندما نتحدث عن مفهوم الاستشهاد، الاستشهاد مفهومه يعني حتى الآن من الحاجات الغريبة جدا، إن أنا النهاردة لما أجيب آية واستشهد بيها، بعض الناس تفتكر كأنها هي مطابقة، هي ليست مطابقة. أنا أزعم أن هذه الآية تعبر عني. أنا دلوقتي لو جبت بيت لعنترة ابن شداد بيقوله فعبلة، هل أنا عنترة ولا محبوبتي هي عبلة؟ لا، محبوبتي عبلة ولا أنا عنترة، أنا بستشهد. عندما تأتي الجماعات وتستشهد بالآيات، أو يأتي أي خطاب ديني ويستشهد بالآيات، الناس بتتعامل مع الآيات كأنها هي مطابقة للواقع، وهي مجرد استشهاد، ادعاء، زعم، زي اللي بيتعامل مع جعفر العمدة على إنه شخص حقيقي. هي نفس العقل اللي بيتعامل مع جعفر العمدة على إنه شخص حقيقي وهيعلق له يافطة، هو نفس الشخص اللي هيتعامل مع الآية القرآنية اللي بتجيبها الجماعة عشان تقول أنا مظلومة، وكأنها نزلت في الجماعة أو نزلت في الدولة أو نزلت في كذا. فكرة الفصل بشكل واضح والتأكيد، حتى الخطاب الإصلاحي ويمارس الاستشهاد على أنه يعني يمارس حالة من الإدعاء كما يمارسها الآخرين، دي حالة من الوعي. فكرة التأكيد دائما على المقاصد القرآنية الغائبة، والتي منها الله كلي الرحمة، والله كلي الرحمة خلق حالة من التنوع، فالتنوع هو طبيعة أصيلة في المجتمعات الإنسانية، فيأتي الإنسان المتشدد ويريد أن يمحو هذه الطبيعة. من المهم جدا الاستشهادات التاريخية بتجربة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بحالة من الوعي أننا أمام تجربة سياسية تاريخية وليست تجربة دينية بوحي. عندما وقع النبي صحف المدينة، وهي ليست صحيفة ولكنها صحف، ولكنها ممارسة تاريخية سياسية جيدة، من الممكن أن ننطلق منها في ترسيخ مفاهيم التنوع. عندما نستشهد بصحف المدينة كما قلت، فنحن نؤكد على أنها خرجت من رحم التاريخ والممارسة السياسية. الاعتراف بوجود الآخر، لأنه هو جزء من التعرف على الذات، لا يمكن أن أتعرف على الذات دون أن أعترف بوجود الآخر. والتأكيد دائما على مبادئ التعايش والاعتراف والقبول والتأسيس. كل هذه الأشياء مهمة لبناء مواطن. تخيل إحنا لسه ما وصلناش للمواطن، ده إحنا عايزين نأسس حاجات تساعدنا على إن المواطنة يحدث لها قبول داخل الشارع. الوحي المقدس ليس في حالة صدام مع أي مفهوم قيم، واللغة الوحيدة التي يمكن أن تعيش وأن تصمد هي اللغة القيم. القرآن قال لا إكراه في الدين فتبين رشد من الغي. من يأتي بعت زعيم والله مش قادرين تستلم حاجتها من ساعتها من ساعتها معذرة لل طيب ابني لان دي حاله لازم تستلم حاجات يعني في من الجمعيه فهم بس متعطلين فانا بعتذر لهم. نرجع تاني نكمل. يبقى احنا لابد من تقبل ومن اعاده كثير من المفاهيم. يعني فكره النسخ والمنسوخ بعض الناس يقدمها لنا كانها خطوط منتهيه وثابته و و و ويجعل لا إكراه في الدين فتبين رشد من الغي. هذه الآية التي من الممكن أن تؤسس لحالة من حالات التسامح والتعايش و لأنها هي المنسوخة، وأن بأن آية السيف هي الناسخ سيظل هو تمسك ولابد أيضا أن يتمسك. الخطاب الإصلاحي وهذه نقطة مهمة ليس خطاب منفصل عن بنية الدين، ولكنه هو خطاب من بنية الفكر ويؤمن بأنه لا يمكن أن تحدث إصلاح حقيقي خطاب الإصلاح إلا من داخل بنية الفكر الديني، تفكيك بنية الفكر الديني وأن تتعاطى مع أدلته ومع أفكاره وليس في الانفصال. من يرى أن الانفصال هو الحل هو يعطي ظهره لظاهرة هي تتمدد وظاهرة تستأسد، لكن الواقع عندما تشتبك معها فأنت هنا تبني، هو سيمارس الهدم بشكل مستمر وأنت تمارس البناء بشكل مستمر. فكرة تقديم الفقه والشريعة في صورته الحيوية المتغيرة، وده بتعمله مدرسة مهمة جدا وكان في موجودة في صالون تفكير شغل الدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ الحديث، وده وشفناه في عندما تحدث أستاذ حافظ برضو. من الأشياء المهمة جدا اللي احنا نقدم للناس الشريعة بطبيعتها الحيوية المتغيرة. في مقال رائع جميل جدا للأستاذ خالد فهمي كان بيستدعي وثيقة تراثية من المحاكم الشرعية، كانت فيها بتقول إن زمان من حوالي 400 سنة تقريبا كان هناك الناس تذهب للمحكمة لتوثق عقد الزواج، يعني بيعملوا وثيقة الزواج فبيضعوا شروط، نقول 1 2 3 4 احنا نتجوز بناء على ايه، ايه الشروط اللي انت عايزاها واللي هو عايزها وهنضعها في الوثيقة. مين اللي كان بيسمح بهذا؟ المذهب الحنبلي فقط، وكان الأحناف ما عندهمش هذا الأمر ولا المالكية ولا الشافعية. إن القضاة والسادة أصحاب المذاهب لقوا إن الناس كلها بتروح للحنابلة في هذا الموضوع، دايما الناس بتستدعي الحنابلة على إنه متشدد، في المسألة دي لم يكن متشدد. فالمذاهب غيرت من اجتهادها ووضعت اجتهاد جديد يقبل بأن يكون في شروط، تقبل بفكرة الشروط في الزواج، احنا هنتجوز على شروط 1 و2 و3 و4. ما الذي حدث هنا؟ هي حالة حيوية في الفقه، حالة حيوية في تفاعل الفقه مع المجتمع، وأنه يقبل بما يراه المجتمع وينحاز إلى توجهات المجتمع. فكرة أن نخرج من الفقه أو الشريعة في صورة المتون والحواشي والشروح ونراها وهي تتفاعل مع المجتمع، هذا سيجعل الناس تتعرف كيف تشكل هذا الاجتهاد وهذا الفكر الذي يمنحه بعض الناس قداسة وحماية ولا يراه حالة من التفاعل الاجتماعي كما ضربت الآن في هذا المثال. آخر حاجة وأنا آسف طبعا للإطالة، آخر حاجة تظل إشكالية الطرح الإصلاحي ونخبوي، يحتاج إلى أن لغة تواصلية، هو فردي لا يمثل طيار قوي، هو غريب عن الشارع لأن الشارع انفعالي والشارع بيعمل عملية خلط كبيرة جدا ما بين الوحي المقدس وممارسة التدين. والخطاب الإصلاحي يؤكد على أن هناك فصل ما بين العقل، أن العقلانية لابد أن تتصف مع الإيمان والوجدان، كيف نحدث هذه المؤامرة. دائما إلى تعزيز التفكير والحرية والمسؤولية والفردية، وهذا ما يفضه ويباه الشاب أو يبتعد عنه. أكتفي بهذا القدر وآسف للإطالة ونفتح المجال للأسئلة. معاك الميكروفون أستاذة أسماء، أنا آسف. ألف لا لا لا خالص، ألف شكر لحضرتك دكتور عبد الباسط. لا كانت محاضرة ممتعة والله، وألف شكر لحضرتك. نفتح الباب بقى للأسئلة. طيب أستاذ أشرف، حضرتك هتحب تاخد الأسئلة سؤال سؤال، ولا يعني نجمع كذا سؤال وتجاوب عليهم؟ تحب إيه دكتور نجمع عبد كذا، الباسط؟ نجمع ونجيب مع بعض. طيب تمام. طيب أستاذ أشرف اتفضل. مساء الخير على الجميع، وألف شكر دكتور عبد الباسط، محاضرة رائعة كالعادة يعني منه. هو كان سؤالي خاص بالمنظومة الفقهية، اللي هي المنظومة الفقهية الإسلامية اتبنت وتشكلت في وقت كانت الدولة فيه هو شكل الدولة القديمة اللي هي دولة إمبراطورية، مش الدولة الحديثة. فطبعا كان المنظومة دي فيها تشكلت بناء على عوامل دينية بالإضافة لعوامل اجتماعية اللي هي كانت والسياسية اللي هي كانت اللي هي إكراهات، زي ما بيقولوا إكراهات شكل الدولة دي. ومن أهم ما تميز هذه الفترة يعني هي موضوع التمييز، ده كان موجود في كل المنظومات في القرون الوسطى، التمييز بين المواطن والأجنبي، بين اللي هو اللي بنفس الدين أو دين مختلف، بين الرجل والمرأة، بين الحر والعبد، ده كان موجود. فالمنظومة الفقهية الإسلامية اتكونت في الظروف دي، وخلاص اكتسبت قدسية وثبات، ومن الصعب إن هي تتغير. فاحنا دلوقتي بنعيش في حالة يعني زي شيزوفرينيا، اللي احنا دلوقتي المنظومة دي نشأت وبتجاوب على أسئلة في شكل دولة معينة. فلما جت شكل الدولة الحديثة دلوقتي، ما هي اللي موجودة في معظم الدول الإسلامية موجودة من ناحية الشكل، لكن من ناحية المضمون الدولة الحديثة عمرها في أي دولة إسلامية ما كانت يعني دولة حديثة بالمعنى العلمي المنضبط، يعني لأن احنا عايشين في حالة الشيزوفرينيا. فهو دلوقتي في حلين، يا إما تعدل المنظومة الفقهية عشان تتواكب مع الدولة الحديثة، من الدولة خلاص القديمة الإمبراطورية دي انتهت، او ان احنا بقى نستنى ان الدوله الحديثه اللي هي بقى 300 سنه بس يعني في التاريخ ولا حاجه، ان هي تسقط وترجع تاني شكل الدوله الامبراطوريه. وده حاجه مش مستبعده يعني، حتى علماء السياسه حتى في الغرب ليهم انتقادات كتيره جدا على موضوع شكل الدوله الحديثه والمشاكل اللي ظهرت وكده. حتى الرأسمالية والشيوعية هدفهم في الآخر هي تدمير الدولة، يعني الاثنين الشيوعيين والرأسماليين هدفهم النهائي ان هي شكل الدوله تنتهي بالشكل الدوله الحديثه دي. فده حاجه مش مستبعده يعني. فهل راي حضرتك ان ايه اللي اقرب للي هو يحصل في الواقع عشان نخلص من حاله الشيزوفرينيا اللي احنا فيها دي، المنظومه الفقهيه ان هي تتغير عشان تواكب الدوله الحديثه، ولا نستنى بقى لما الدوله الحديثه تسقط ويبقى في شكل دوله قريب للدوله الامبراطوريه القديمه اللي هي متوافقه مع المنظومه الفقهيه اللي خلاص بقت مقدسه وصعب الاقتراب منها او التغيير فيها؟ وألف شكر لحضرتك. شكرا لحضرتك جدا يعني. هو بس في موقف طريف حصل دلوقتي. الشباب تحت في المكتبة بيعملوا شغل الجمعية، فحد طلع لي قهوة وبنان نزلت لي شاي، روح. ففي دلوقتي شاي وقهوة معايا. اتفضل. بألف هنا. شكرا. شكرا استاذ اشرف. واكمل اتفضل. شكرا دكتور عبد الباسط، امتعتنا كالعاده الحقيقه، واسلكت صدورنا الحقيقه بالكلام الجميل اللي بتقوله. دلوقتي في عندي اشكاليه، وعايز اسالك اذا كنت بتواجه هذه الاشكاليه في حياتك وانت بتدرس الطلبه او انت بتتناقش حوالين المواضيع اللي بتحضرنا فيها. لأن جزء أساسي من كلام حضرتك له علاقة بالاتساق ما بين قيم الإنسانية بشكل عام، المساواة اللي انت بدأت بيها المحاضرة، وما بين القيم الإسلام اللي موجودة في القرآن واللي ممكن الاستدلال عليها فقهيا عشان نأكد على هذه الحقيقة وناخدها يعني تكئة علشان نبتدي نتكلم عن المواطنة. اللي أنا بيزعجني أحيان كتير هي لما أخش في نقاش مع ناس ولاقيهم كافرين بالقيمة نفسها، يعني مش شايفين المساواة قيمة، يعني تأثرهم بالفقه التقليدي، أو يمكن الفقه التقليدي مناسب لقيمهم بحيث إن هم موافقين على هذه الأفكار اللي بتقول إن الراجل مش زي الست طبعا، والمسيحي مش زي المسلم طبعا، والبهائي ملوش حقوق طبعا، وإن ده هو عين العقل، وإن هو ده عين العدل. تعمل إيه مع النوع ده من أنواع المشاكل؟ وهل بتواجهه ولا لا؟ طيب أنا ممكن لو الأستاذة سمحت لي أجاوب على السؤالين دول. طبعاً. طيب أنا عايز أتدخل وأجي من السؤال الثاني للأول، وأنا عايز بس الناس تفكر معي، ولو أنا غلطان يقولوا أنت غلطان. مين اللي جيه الأول؟ الفقه ومفهوم ومفاهيم الفقهاء، أم مفاهيم اللغة والألفاظ التي كان يتحدث بها القرآن، كما يعني كان بيحدث العرب والمسلمين، كما أراد الفقهاء وكما وضع الفقهاء المفاهيم، أم كان يحدثهم بالمفاهيم التي يعرفها العرب؟ يحدثهم بالمفاهيم التي يعرفها العرب. عندما تأتي كلمة عدالة في اللغة أو العدل، ويأتي في اللغة بمعنى الإنصاف، والإنصاف بمعنى المساواة. ما لما يجي الفقيه يقول لي إن العدل إن الرجل قيمة تساوي اثنين والمرأة قيمة تساوي واحد، هذا المفهوم لا تعرفه اللغة. طيب يبقى أنا النهاردة في رأيي وفي تصوري، وأنا بقوله دايما وبأكد عليه، ما نبدأش من تحت، من عند الفقه، من عند الفكر الديني اللي هو ممكن يبقى جيد جدا في نقاط وسيء جدا في نقاط. هو معبر عن زمن، عن مكانه، عن أسئلة واقعة، عن جموده. إحنا نفسنا بنعترف أن الفقه تجمد 700 سنة، ولكن تعالى نرجع تاني نشوف اللغة ونشوف العقل العربي الأول. العقل العربي الأول اللي مش هقول عنه أنه هو مثالي أبدا، ده هو إنساني وفي أعراف، وهذه الأعراف لها حضور داخل بنية الممارسة الدينية. لكن أنا عايز النهاردة أتفاعل مع ده بوعي، وما بدأش من تحت، أبدأ من أعلى. الدين ليس في الأسفل، الدين في الأعلى، وإذا كان الدين في الأعلى فسيكون في القيم، والقيم لابد أن تتسق مع الإنسانية. ابن القيم تلميذ ابن تيمية، وكلاهما من يعني يصنفوا في المدرسة السلفية، الإمام ابن القيم بيقول كده على ليس من الشريعة، ليس من الدين ما ينافي العقل، وليس من الدين ما ينافي العقل، وليس من الدين ما ينافي كذا وكذا وكذا، وإذا وجد على خلاف ذلك فإنه قد صرف عن عن عن عن يصرف عن عن عن معناه، يعني يعاد النظر فيه. يعني لا يمكن أبدا أن يقبل أي عقل متدين أن يظن وأن يتصور أن الله يأمر بما يتنافى مع الفكر وبما يتنافى مع العقلاني، أو أن الله يأمر بالظلم. المساواة هي العدل، وعدم المساواة الظلم. بعض الناس بتفهم المساواة بمعنى التساوي الجنسي، أو ده مفهوم غريب جدا، الرجل رجل والمرأة مرأة من حيث التكوين، ولكن نتحدث عن حقوق وواجبات. لابد أن نؤمن بأن المسار الإنساني التطوري وصل إلى هذه القيمة، وهذا موجود داخل بنية القرآن. فأنا دايما في رأيي بقى، هي دي النقطة اللي أنا بقول بلاش ننطلق من أرضية الفقه، وبقول دايما كده الفقه شرط الشريعة، أو الشريعة شرط الفقه، أو الاجتهاد الرأي. دايما بحاول نأكد على ده، إن ده كلهم حاجة واحدة، وما بين الوحي المقدس القرآن، المقاصد القرآنية. هل القرآن يؤسس والأحاديث، بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث جيد، وبعض الأحاديث يعني يصطدم مع القرآن ويصطدم مع المفاهيم القيمية. لا يمكن أبدا أن يكون هناك خطاب ديني حي ويستمر إلا إذا تبنى لغة يعرفها البشر جميعا. اللغة التي يعرفها البشر جميعا هي القيم، مفاهيم قيمية، ومن هذه المفاهيم في لب هذه المفاهيم المستوى. كل ما عزز لهذا المفهوم، كل وأخدم على هذا المفهوم، أنا بعزز مفهوم المواطن. فكرة الدولة الإمبراطورية والدولة الحديثة هو لا بديل عن أن تحدث النقل، ولكن ما يحدث إن إحنا بنمارس الجري في المكان. نمارس عملية من التمزيق، واحد حاطط رجل في اليمين وواحد حاطط رجل في الشمال، ويطلب منه أن يتقدم إلى الأمام، مش ممكن. هذا هو ما يحدث الآن. الحلول المفترض، يعني احنا أمام واقع شديد الترتيب شديد التعقيد، الحلول ليست بسيطة ولكن نحتاج كثير من الحلول. ولكن عندما أتحدث عن حل فردي اللي أنا بحاول أعمله أو صمم تفكير بيحاول يعمله أو أي إنسان يحاول يعمله، إن هو بيحاول يفكك الأفكار ويعيد بناءها من جديد، يحاول التمييز ما بين هو الصمولة الأولى، الخطوة الأول لسه مش عارفين نتجاوزها، ما بين المقدس وغير المقدس، ما بين الدين والفكر الديني. في كل حاجة لابد أسأل نفسي، هل الله هو الذي ينطق؟ هل الله هو الذي رفض هذا؟ أم أن هذه قراءة لمراد الله؟ وأنا شايف إن إحنا في حالة إلى اشتباك إلى أعمق المستويات حتى نكون صادقين مع أنفسنا. لكن هو لا بديل عن هذا، ولا بديل عن المضي إلى الأمام وإلى تجربة الدولة وإلى مفاهيم من أهمها مفهوم المواطن وثقافة المواطن. شكرا شكرا دكتور عبد القدس. استاذ عبد الحميد اتفضل، وبعدين محمد عوض. شكرا دكتور عبد الباسط على المحاضره القيمه. برضو انا شايف ان مع احترامي طبعا للتيار الاصلاحي اللي حضرتك طبعا بتتبناه او كده، وانا استفدت كتير من المحاضره ومن جهود حضرتك او دكتور نصر ابو زيد، دكتور علي مبروك، كل الاتجاه دوت. ولكن انا بشوفه برضه هو نفسه بيحمل نوع من التلفيق او التوفيق، ما اعرفش، لان انا مش شايف ان فكره ان احنا بننطلق للتحديث او ننطلق لدوله حديثه قائمه على الدوله الوطنيه او القوميه، ان احنا لازم ننطلق من الدين. احنا بننطلق كده من الدين، من مذهبيه جوه الدين اللي هو في مصر هنا طبعا السنة. فأنا مش شايف ان ده منطقي ان احنا ننطلق لدولة بترفض قائمة على المواطنة وقبول الآخر والتعدد، وهننطلق من الدين اللي هو اصلا تمييزي في الأساس. فاحنا بنقع برضه في نفس مشكلة طيار المحافظ او الطيار اللي هو بتاع الأزهر او اللي هو حضرتك كلمت عنه في التوفيق والدعاية الوسطية، بنفس المشكلة برضو مع لمسة كبيرة من الحداثة. وطبعا انتوا أعضاء التيار دوت هم، أنا لا أشك إن هم بيقبلوا بالتنوع، بيقبلوا بكل حاجة، بس أنا لما بعرض في فارق بين حضرتك وبين الدكتور نصر أحمد أبو زيد أو علي مبروك أو غيرهم كناس مثقفة وفاهمة، في فارق بين إنك تطرح الأفكار ديت على الناس. فأنت هنا برضو بتخلق نوع من التوفيق أو من التلفيق اللي هو بيعيدنا للمربع صفر، ونوصل في النهاية للتيار المتشدد، لأن أنت بتنزع من جوه مساحة الدين، فالدين هيجرك، لا اللي أنت بتقوله ده مالوش الرسول، لا اللي أنت بتقوله ده مش موجود في القرآن، فإحنا بنرجع لنفس المشكلة من أساس. وشكرا. استأذن أستاذ أسماء، اللي إحنا نشتبك مع بعض في السكة الطرح ده رايح جاي، يعني أنا كأني متفكر مع حضرتك. أنا مأسس دجمة، أنا من الآخر أأسس دجمة، واللي شغل الاسماء اللي حضرتك طرحتها في تصوري هو مش عايزين يعملوا دوغما. انا مش بقول لك انا معايا الدين تعالى خده، او هو هذا هو الدين اطلاقا. هو اللي احنا بنحاول نعمله مع بعض اللي احنا ننتج وعي علمي بالدين. لما اجي اقول انا عايز النهارده انتج وعي علمي بالدين، انا هعيد الدين لحجمه الطبيعي، انا هكون على حاله وعي بما هو الدين وما هو التدين، ما هو الدين وما هو الفكر الديني. لان هكتشف ان انا لو عملت ده ان انا عندي سطور معدوده جدا تمثل الدين، والباقي هي ممارسه اجتماعيه متنوعه، تجارب تدين متنوعه. ده مفيد عشان اقدر اوصل لمواطنه او مفهوم حقيقي. طيب انا هعمل وعي علمي ازاي؟ من خلال مدخلين مهمين في التصور. المدخل اللغوي، بما ان النصوص الدينيه بنيه لغويه، ومن خلال علوم الاجتماع، بما ان التدين هو ظاهره اجتماعيه، يعني الفعل التدين هو فعل اجتماعي. الدين نفسه هو عمليه مركبه ما بين الله المطلق وما بين الانسان النسبي، تواصله بلغه هي اجتماعيه، هي لغه الانسان. فانا عندي الدين نفسه عمليه مركبه، في دين وفي تدين وفي ديانة الدولة بتتدخل وتفرضها وتختار نوع من أنواع التدين ويبقى اسمه ديانة، في ثنائية مستمرة موجودة. أنا لما أجي النهاردة أكون عندي كمواطن أو كإنسان عندي وعي بهذه الثنائية، إن دايما في الله والإنسان داخل التجربة الدينية، أنا هنا هكون في نقطة وعي أفضل. ما حدش هيقدم لي صوت الإنسان على إنه صوت الله، ده اللي إحنا بنحاول نعمله. لكن أنا هنا مش بأدعو إنسان إلى أن يؤمن أو لا يؤمن، لأن هو الإيمان ده انحياز فردي، ولا أدعو لإنسان إلى أن يتبني أفكاري. ليه بقى؟ لأن أنا هنا في حالة وعي، أنا بتكلم باسم الصوت الإصلاحي، الصوت الإصلاحي في حالة وعي إنه لا يقدم الدين ولكن يقدم فكر حول الدين، فهو يقبل أن يكون هناك عشرات وعشرات الأفكار. هي دي النقطة، ودي اللي بيحاول يأكدها. الصوت الإصلاحي بيدخل في معارك مع الخطاب المتدين اللي بيدعي أنه هو الدين، فبينزع من علي ثوب القداسة وبيعرضيه وبيقول له أنت فكر، وأنت اخترت فكرة من بين عشرات الأفكار، وبيقول له انزل على الأرض فكرة قصاد فكرة، ونختار من الأفكار ما يصلح للمجتمع. هنا ده في رأيي مهم. في طرح آخر حضرتك ممكن تكون بتأيده وأنا بختلف معاه، بيقول إحنا عايزين نعمل قطيعة مع الدين، إحنا عايزين نعمل قطيعة مع التراث، هو وإحنا خدنا منه إيه؟ وتعالى نبني من الواقع الآن. أنا في تصوري هذا لا يمكن أبدا، لأن الماضي عايش بداخلنا. الماضي مش نقطة زمنية منتهية، الماضي نقطة زمنية مستمرة عبر الإنسان اسمه الزمن النفسي، زمن يعيش هو الإنسان، فالماضي هو حاضر بداخلي. أنا ارتباطي بالدين هو جزء من ارتباطي بأبي وارتباطي بأمي وبأسرتي وبمجتمعي وبماضية كثير من الأشياء، فأنا بحكون في حالة وعي جيد بي أفضل أم في حالة قطيعة معه. دي نقطة مهمة. من يظن أن العلاج في القطيعة عندما تحدث القطيعة لم يتغير الشارع، الشارع هناك من يقوم باختطافه، هناك من يقوم بتوبيخه، لكن لما ترجع للشارع وتعمل الإصلاح من داخل بنية الفكر الديني أنت بتساعد، لأن هو مش قادر يعمل لك عملية رفض ولا نبذ ويقول عليك الزندق الملحد، لا هو شايف واحد بيكلمه وبيقول له إن اللي بيقولك إن الله يأمر بالكراهية هم كاذبون، الله يأمر بالمحبة، الله يأمر بالرحمة، مش جاي يقول له الله غير موجود. مع احترامي لمن يقول الله غير موجود له الحرية في هذا، لكن أنا إنسان أؤمن بأن الله موجود وأن الله هو المحبة وهو الرحمة، فلا بد أن يحدث هذه الحالة من الاشتباك اللي أنا في رأيي هو الاشتباك نفسه، هو التطور، الاشتباك نفسه هو الحيوية، الاشتباك نفسه هو الإصلاح بغض النظر عن أي نتائج. وشكرا لك. شكرا. شكرا دكتور عبد الباسط. طيب هناخد محمد عوض وبعدين دكتور عماد. مساء الخير. مساء الفل. طيب انا طبعا احب ابدي اعجابي بالمحاضره يا دكتور، وانا تعليقي يعني هو من كلام حياتك على او اجابات حياتك على الاسئله اللي هي الاخيره دي. يعني انا لو هاخد المنطق المعارض، انا ممكن اقول برضو زي ما قال الاستاذ عبد الحميد، يعني احنا دلوقتي بنحاول نجمل صوره الدين عشان نقول، او زي ما حضرتك قلت كده في اجابه السؤال اللي فاتت، ان احنا شايفين المصلحه بتاعه الشارع ان هو ما دام متدين يبقى احنا هننتقي ليهم يعني من الدين اللي يناسب الاتجاه بتاعنا، عشان نقنعهم ان اللي بتؤمنوا بيه ده هو اللي هيؤدي الى المواطنه اللي احنا اساسا اخترناها من الاول، وقلنا ان المواطنه دي هي اللي تنفع، وشوفنا الشارع متدين يبقى هنقول للناس الدين هو اللي بيؤدي للمواطنة. طب يعني احنا برضو ده ممكن يخليني اسال حياتك، يعني ايه رايك في المقاصد الشريعه؟ هو ده بقى ايه يعني المداخله اللي كنت عايز اعملها. مقاصد الشريعه دي هل هي مستنتجه استنتاج منطقي من روح النصوص فعلا ومن دلالاتها اللغوية، عشان في الآخر نيجي نقول إن الإسلام بيحث على العدالة مثلا؟ طب ما هو الإسلام زي ما حث على العدالة، زي ما في نصوص قرآنية واضحة بتقول إن في تمييز ما بين الذكر والأنثى، وفي تمييز ما بين دية الذكر ودية الأنثى، وفي تمييز ما بين المشاعر المفروض تكون عندنا تجاه المؤمنين والأخرى التي العكس بتاعها لتكون تجاه الكافرين، يعني أشداء على الكفار رحماء بينهم. والحاجات دي واضحة في القرآن، ما هيش يعني ما هيش نصوص من السنة يعني. فهل برضو إذا كنت أنا يعني ب ب بناوح حضرتك في الكلام يعني، وبقول لك إن حضرتك بتنتقي من القرآن ما يناسب الفكرة اللي حياتك اخترتها ابتداء، فهل برضو مقاصد الشريعة تم صياغتها في العصور اللي ظهرت فيها قصة المقاصد دي بناء على نفس المنطق الانتقائي اللي إذا كان حياتك يعني بتوافقني عليه؟ ده سؤال تأسيسي الحقيقة، وبحتاج إن أنا دايما إيه أسأله لنفسي عشان أقول هل إحنا ملفقين، ولا هل إحنا فعلا بنسعى إلى إن إحنا نحط إيدينا على الحقيقة اللي قصدها القرآن الكريم. وشكرا طيب، اهلا، رائع جدا. انا شايف النقاش رائع وجميل، واتمنى لو في حد عايز يعقب على تعقيب يا ريت، لان احنا بنفكر مع بعض، بنقول احنا بنعمل عمليه عصف الذهن مع بعض. انا اؤسس واؤكد على ان الانسان حاضر. فكره في فكره احنا اصابتنا عدوى، هذه العدوى جايه من الفكر المتشكل، هذه العدوى جايه من موروث طويل جدا غير دقيق معرفيا وغير دقيق علميا. خلانا نتخيل ان في حاجه اسمها الدين، اقدر اشاور عليه واقول هو ده الدين، منفصل عن الانسان. بمعنى انت عايز تقول ان الانسان حاضر، اه الانسان حاضر، الانسان جزء، الانسان جزء. انا عايز تتخيل هو كيف تجلى الله، الله المطلق كيف تجلى؟ تجلى عبر انسان اللي هو النبي والنبوه. طيب كيف تجلى الله بمعانيه؟ عبر اللغه اللي هي لغه الانسان، اللي هي لغه اجتماعيه، اللي هي لغة احتمالية. طيب كيف انتشر الدين؟ عبر التبليغ اللي هو فعل إنسان، اللي ممكن يحدث فيه حالة من التفاوت، يحدث فيه حالة من التفاوت. كيف تشكل الدين؟ عبر ممارسة اجتماعية، مجتمعات بدوية لا تدين بدوي، مجتمعات غير بدوية وتطورت سيكون لها تدينات جديدة ولا بد أن تحدث. تدينات المسلمين في جنوب شرق آسيا تختلف عن تدينات المسلمين في أمريكا، عن المنطقة العربية، عن يبقى أنا هنا بعمل عملية، مش عملية انتقاء قد ما أعيد الدين إلى وضعه الطبيعي كظاهرة اجتماعية مركبة، ظاهرة مركبة لا يمكن أن أتجاهل الإنسان. فإذا كان الإنسان حاضر، والخطاب المتشدد بيحاول يقول إن هو مش حاضر، الذات حاضرة وبيقول مش حاضرة، الاجتماع حاضر وبيقول الاجتماع مش حاضر، الزمن حاضر بيقول الزمن مش حاضر. فأنا بقول إن الزمن حاضر والذات حاضر والاجتماع حاضر، هو جزء، هو جزء في حالة تركيب، في حالة تركيب. العقل المتشدد أوهمنا بأنه غير موجود، أو بيجي العقل الوسطي يعمل عملية انتقاء دون أن يدخل بنا إلى طبيعة الدين أو إلى طبيعة الظاهرة الدينية عشان نعيد بناء وعينا من خلاله. فأنا النهاردة بقول إن الإنسان حاضر، وأن الإنسان هو الذي يقدم صوت الإله. الإله لا ينطق، ولكن نحن من ننطق، ما نحن من نقدم القراءة المعرفة والموقف المعرفي. فأنا لما بقول أنا عندي، تعال نبقى عندنا وعي بده، ده أنا هنا مش بعمل عملية توجيه ولا عملية انتقاء، ولكن أنا بعمل عملية تعرية ليا والغيري. بقول أنا إنسان حاضر وبقدم صوت إصلاحي، وإنت إنسان حاضر وبتقدم صوت متشدد، وإنت إنسان حاضر وبتقدم صوت وسطي. لما أجي بعمل ده أنا بعمله بوعي، وبعمله بوعي وأنا مدرك أن هناك إنسان دائما حاضر، أن هناك ذات دائما حاضر، وتتفاعل مع النص، مع البنية اللغوية. طيب مقاصد الشريعة هي في كلام قيل والناس بدأت تديله إطلاقيات وأوهمونا كأن هذا هو مراد الله مطابقة، وهذا غير صحيح. إحنا عندنا كم هائل في الفكر الديني محتاج إلى غربلة، وكثير من المتداولات في الفكر الديني مش عايز أقول فيها مشكلات، بس ما حدش يشتغل في المنطقة دي بشكل جيد، أو إحنا ما نشتغلش عليها بشكل جيد، لأن العقليات الجيدة اللي ممكن تشتغل على ده بيحصل لها حالة من حالات الصدمة، حالة من حالات الكفر والرفض، فبتخرج ويبقى كذا ويبقى كذا في حالة من حالات الجمود. الناس اللي بتبقى وبتشتغل وعايزة تشتغل قليلة جدا، ولو جت تشتغل هي خايفة لأنها مهددة، مهددة فعلا. فأنت أمام واقع مأزوم مش قادر يمارس عملية الغربلة لكثير من الأفكار. يعني ما زلنا حتى الآن العقل الجمعي يتعامل مع أن الضر والنفع وأن الأسماء الله الحسنى الناس بتغنيها هي أسماء الله التي أوحى إلينا بها، وهذا غير صحيح. أن مقاصد الشريعة التي وضعها فلان أو علان من هي مراد الله، وهذا ليس صحيح. كل يقدم مقاربة لمراد الله. فهل من الممكن أن ننتج الآن مقاصد قرآنية جديدة؟ نعم. وهل من الآن من الممكن أن نؤسس لها معرفية؟ ممكن. وهنأسس لها معرفية إزاي؟ أنا النهاردة من السهل جدا اللي أنت النهاردة لو قرأت بنية لغوية تحدد كلمات مفتاحية، وإن إحنا نقول الكلمات المفتاحية دي معانيها إيه. من الممكن أنا أقول النهاردة إن القرآن قايم على مقاصد زي التوحيد، قايم على الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم، يعني من منحه الله الكرامة كيف يهان. أنت بتأسس مفهوم جميل جدا ورائع جدا، التعمير والتحضر. ممكن تأسس من خلالها كل هذه المفاهيم، ممكن تأسسها من داخل وممكن تأسسها. طيب ما هي الطرف الآخر هيأسس للجهاد وإلى الكراهية. الجهاد مش بالمفهوم اللغوي بقى، لا، الجهاد بمعنى نحمل السلاح ولا نقتل وقاتلوهم حتى لا كذا. كل ده ممكن، ده ممكن، لأن في كلتا التجربتين الإنسان حاضر، والقرآن يحمل فيه نصوص أنا هقول عنها نصوص اجتماعية ارتبطت بسياقات زمنية زيها زي الجزية وزيها زي الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط القيد. ما فيش حد دلوقتي وزارة الدفاع فيها خيل، يعني بيجهزوا طيارات، ما القرآن قال جهزوا خيل، ودلوقتي الكل قبل إن الخيل ده مفهوم تاريخي وزمني منتهي. ما فيش حد يقبل الجزية دلوقتي، لكن ما تقول لهم على حاجات تانية داخل القرآن هقول لك لا ما تقربش لده، لأن هو محتاج الحاجة اللي تخلص في 10 سنين هو عايز يخلصها في 100 سنة وفي 200 سنة. فأنا النهاردة دائما دائما داخل القرآن الكريم سيحدث اشتباك مع نصوص معرفي، ويوجد إنسان سيتجه أقصى اليمين، وهناك اتجاه إنسان سيتجه أقصى اليسار. الفكرة بقى إزاي ننتج وعي علمي بقى. وفي جميع الأحوال الإنسان حاضر، وأنا من الناس اللي بتؤمن بضرورة الإصلاح من داخل بنية الخطاب الدين وليس من خارج. شكرا دكتور عبد الباسط. هناخد دكتور عماد. اعمل أميوت يا دكتور عماد. مساء الخير، الصوت كويس؟ تمام، مظبوط. تمام، شكرا استاذ اسماء. تحيه لاستاذ الدكتور عبد الباسط بيكر، وسعيد برؤيتك يعني والاستماع للمحاضره. وانا سعيد. انا عندي كل سنه وانت طيب. اشكرك جدا. شكرا جزيلا. تعقيب بسيط على المواطنة بشكل عام، وسؤال صغير حول الشريعة. المواطنة يعني هو مفهوم غير واضح لدرجة ما، وفي اعتقادي هو يعني مش مفهوم يعني معناه الأولي هو حقوقي حوالين الحقوق والواجبات، هو أولا حول العضوية في الجسد السياسي، العضوية في البادي بوليتيك، وبيترتب على ده الحقوق المتساوية والواجبات المتساوية. الأزمة دي في بلادنا إنه البادي بوليتيك يعني بعافية شوية، ما فيش مفهوم البادي بوليتيك، فمش مسألة دينية لكن هي مسألة أيضا متعلقة بالسياسة، بالفكر السياسي في الأساس، ومرتبطة دلوقتي بالنفوذ والمال والسلطة أكتر من العضوية في الجسد السياسي، فبيتأثر بيها المسيحي زي المسلم زي اللاديني زي أي حاجة، طالما أنه هو ما عندوش النفوذ والمال يعني ما عندوش أكسس للحاجات دي فهو خارج منظومة الحقوق ومنظومة كل حاجة. فكلنا في المشكلة دي بصرف النظر عن مسألة الدين. السؤال الحقيقة هو حوالين الشريعة أو الفقه، أو طبعا دول مفهومين مختلفين، لكن عشان كده سؤالي الشق الأول فيه هو لماذا يعني تم التعامل مع الفقه على أنه الشريعة في الفكر الإسلامي؟ يعني ليه المسلمين بيتكلموا عن الشريعة، عن الفقه باعتبار أنه هو الشريعة؟ السؤال الشق الثاني من السؤال، يعني في أسباب ليه الفقه بقى هو الشريعة؟ ليه كلام الشافعي، ليه كلام ابن حنبل وتلاميذه، طبعا هو كل واحد منهم ليه يعني تلاميذ، لدرجة أنه مرة الدكتور نصر حامد أبو زيد كنت قابلته هنا فقال لي صعب أن واحد يعمل حكم حسب الشريعة وفق المذهب الشافعي، لا دي في الشافعي والشافعية اللي بعدين تلاميذه والشافعية المتوسطة والمتأخرة، وعشان الواحد يعمل حكم على المذهب الشافعي بس لا يقرا مكتبه في حجم مكتبه الكونجرس، ده تعبيره هو يعني الاخر. هو فليه تم التعامل مع الفقه على انه هو ده الشريعه؟ الشق الثاني من السؤال، طيب لو شلنا الفقه وهذا التراث من المفهوم بتاع الشريعه، السؤال ما هي الشريعه الاسلاميه اذا؟ يعني ما الذي يعني 1 2 3 ايه الشريعه الاسلاميه؟ في حتى كان في مثال بسيط النهارده على او امبارح على الصالون تفكير الصفحه عن ايه ذكرها الشيخ حسان، الشيخ حسان على ما اذكر، اللي هي الايه الخاصه بحد الرجل، والايه وده نص قرآني، هو يعني في وجهة نظره ويقول أن هذه الآية كانت موجودة وقرأها عمر ولكن أكلها داجن البيت، يعني ماعز، يعني المقصود بداجن البيت الماعز، وبالتالي يبقى هذا الحكم وفق الشريعة ولكن النص غير موجود، وهكذا في يعني ما بين النص وما بين يعني مسائل كثير، وفي منهج استخراج الحكم واستنباط الأحكام ولكن. ماذا يبقى حقيقة ونقول عنه أنه الشريعة الإسلامية بعد أن يعني نفرز هذا التراث الفقهي؟ وأشكرك جدا جدا لأنه ده عن ارتباك عندي، أحب برضو أفهم. أشكرك جدا جدا دكتور عبد الباسط. شكرا لحضرتك دكتور عميد، وأنا حابب أوضح أكثر من النقطة الأولى. عندما أتحدث عن المواطنة ومفهوم المواطنة فأنا أتحدث عن مفهوم اجتماعي، وأتحدث عن ثقافة المواطنة. ثقافة المواطنة أنني هذا الوطن هو ملكي، أنا جزء من هذا الوطن ويمثلني ولي وجود في هذا الوطن، والبهاء له وجود مساوي ولا دين له وجود مساوي وكذا وكذا وكذا. فكرة المجتمع المتنوع، فكرة اللي أنا أقبل التطور المجتمعات وتحولها من مجتمعات وقائمة على أنها ذات معتقد واحد وذات فكرة دينية واحدة، حتى داخل الدين والمذاهب هي تنتمي إلى مذهب واحد، وفكرة الدولة المسيطرة والدولة التعاقدية، فكرة الدولة الوصائية والدولة التي تنظم علاقة بين أفراد مجتمع هم بينهم إطار ووثيقة التعايش، هنسميها دستور هنسميها كذا، ولكن هم مبدئيا يقبلوا هذا المبدأ. ده الإشكالية الغير حاضرة في مجتمعاتنا العربية، واللي احنا بنقول احنا لسه بعيد عنها جدا، واللي احنا بنقول بشكل حقيقي الفكر الديني عقب، وأنا بعترف بده بشكل حقيقي، سواء الفكر الديني الوسطي الذي يمارس التلفيق أو الفكر الديني المتشدد، لأنه دائما هو يفسد بشكل مبكر أي محاولة من محاولات التحول. وده اللي بيخليني أحاول أسل مفهوم المواطنة في أول الأمر. طيب هو مين اللي خلى الفقه بقى شريعة والشريعة هي الفقه؟ في ظني وأظن وأعتقد إن في أكثر من حاجة. بنية الخطاب القرآني ساعدت على هذا الأمر، نعم، لأن القرآن الكريم استخدم كلمة الشريعة بمفهومين مختلفين، استخدم مفهوم الشريعة بمعنى الأصول، واستخدم الشريعة بمعنى الفروع، واستخدم الشريعة بمفهوم يختلف عن المفهومين، وهو كلمة شرعة وكلمة شريعة بمعنى الوضوح، سرعا واضحة. يعني استخدم الدال واللفظ داخل القرآن بثلاث حمولات وثلاث معاني مختلفة. ما حدث إن هناك من جعل الشريعة هي بالألف واللام هي الفقه، وبدل ما يقول هو الفقه بدأ يعطي الفقه نوع من أنواع القداسة باستدعاء كلمة الشريعة. وأنا أتذكر حوار لا أنساه أبدا مع أحد أساتذة الشريعة، أستاذ كبير يعني، هو بيقول لي الشريعة السمحاء والحنيفية، وكانت فقلت له حضرتك تتكلم عن الشريعة بمعنى الفقه ولا الشريعة اللي هي الأصول؟ قال لي هو أنت منهم؟ أنا سمعت التعبير بتعبيره فاستغربت ساعتها جدا، بس لا أنسى هذا التعبير. يعني هو رافض إن أنا أقول له ميز ما بين الفقه وما بين الأصول. إيه هي الأصول؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. نوح عب منذ مئات أو ممكن آلاف السنين، آلاف السنين. هل نوح من آلاف السنين كان عنده نفس الأحكام الفرعية اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي؟ لا. يبقى إذن اللغة التي خاطب بها نوح وتحدث إليه بالشريعة هي الإيمان، مفاهيم الإيمان هي الشريعة، وما ما يعبر عنه الإيمان هو الشريعة. لب واللب والجوهر المشترك بين النبوات ما نعرفها ومن لا نعرفها هو الشريعة. فهنلاقيها تنحصر في مفاهيم محدودة جدا، نتحدث عن وجود خالق لهذا الكون وهو مفارق للزمان والمكان ومفارق للمادة مثلا، هيبقى في تعبيرات رمزية، هيبقى في تعبيرات رمزية، هيجي مثلا أتباع ديانة معينة هيقول ده هو تجلى في كذا، وهيكون في أتباع ديانة يقول كذا، اللي هي الأبعاد الرمزية هنختلف فيها، هنختلف فيها. طيب هتلاقي مفاهيم قيمية مشتركة، هيبقى في مفاهيم قيمية مشتركة. فده بنقدر نقول عليه الشريعة، الشيء المشترك ما بين جميع النبوات. ممكن أن نقول، يعني أنا عايز حد يفكر معايا كده، نفكر مع بعض، نحن نقول بأن الله تحدث إلى العالم عبر الأنبياء، هل من الممكن أن تتصور أن الله الواحد، أقول للمؤمن هل ممكن أن تتصور أن الله الواحد، بمعنى الواحد هنا ما بتكلمش على الوحدانية، أنا بقول إن في إله واحد بس هو بيتكلم مع كل النبوات، هل الله الذي تحدث مع كل النبوات مرة قال لهم أنا صفتي كذا، ومرة قال لهم أنا كذا، ومرة قال لهم أنا كذا؟ مش ممكن، هذا لا يتصور. الله تحدث بشيء واحد مع كل النبوات، هذا الشيء المشترك هو الدين، هذا هو الشريعة التي قال عنها الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وبعدين جاب الأنبياء كده، هو ده الدين. وما عدا ذلك هو شرائع هي مختلفة. وهناك آية أخرى ربنا بيقول على الأنبياء لكل منكم جعلنا شرعة ومنهجا، فتأتي الشرع هنا بمعنى الفروع بقى. فهنا جاءت كلمة شرع بين مفهومين. طب في ناس بتزعم من اللغة العربية أن هي بتعمل ده، دي طبيعة اللغة، والقرآن والله لا يمكن أن يتواصل إلا باللغة، وهذه طبيعة اللغة أن يحدث فيها مثل هذا المشترك اللفظ، لفظ بيحمل كذا وبيحمل كذا ودلالات متنوعة. طيب مين اللي خلى حالة الدمج الشريعة والفقه؟ القرآن له دور، طبيعة لغته. اثنين، الخطاب الوعظي التمجيدي، الخطاب الوعظي هو في حالة خوف، هو في حالة يريد أن يحدث حالة من الاستمالة العاطفية، فهو في حالة تمجيد شديد، وهو يمجد بشدة مجد الفقه بشدة، فأوقعنا في هذه الإشكالية. فالخطاب الوعظي له دور، الخطاب الوسط التلفيقي له دور، لأنه عنده خايف، هو خايف أن يصل الجمهور إلى بنية النصوص مباشرة اللي هو الوحي المقدس، ويرى أن الوحي المقدس قد يقود العقل الجمعي إلى العنف كما حدث في تجارب الجماعات المتشددة، فبيقول تعالوا نعمل حائط مهم جدا ما بيننا وما بين النصوص هو الفقه، فنتعامل من خلال الفقه، لأن الناس اللي اشتغلت الفقه وعملت الفقه لم تقع في هذا الإشكال. لكن هو المود، لكن هو لو راجع نفسه بشكل جيد أفضل، هو ده مش الحل، ده مسكن وليس هو الحل، ولكن الحل هو أن نذهب إلى النصوص ونحاول أن نفهم النصوص بشكل حقيقي. وهو بيقول لك أنت كده هتعمل حالة من السيولة، فهو عايز يعمل عملية تثبيت لكل حاجة، نقف عند هذه النقطة. فهو يمارس هذا الخلط في الخطاب الوسطي أيضا. في نزعة ماضوية عند الناس كلها تميل إلى تقديس الماضي، إلى الاستعلاء بالماضي، وهذا يجعل هناك حالة من الانتقاء دائما، وهذا الانتقاء لا يقدم الفقه بشكله الحيوي إزاي تشكل. وأنا لسه كنت أضرب مثال إن الفقهاء غيروا ثلاث مذابت غيرت عشان الصوت تقريبا الاتصال الاتصال اتقطع. في برضه يعني تعقيبا على الكلام لحد ما يعود الدكتور عبد الباسط، سواء النقطة اللي أشارها عبد الحميد، مسألة الدين وليه إحنا بننطلق من منطلق الدين يعني، وإيه أهمية الكلام ده، وإن ده هيبقى تلفيق زيه زي اللي بيعمله الإصلاحيين، وذكر اسم نصر أبو زيد وعلي مبروك وهؤلاء. ما أنت قدامك مكنة من التفكير يا عبد الحميد، يعني قدامك مكنة من التفكير لها تراث مئات السنين موجودة. لازم تسأل نفسك إيه هي معوقات اللي أنت عايز تعمله، إيه معوقات المساواة والمواطنة والإنسانية اللي أنت بتطالب بيها. في معوقات، دي لازم نفككها. فمن ضمن هذه المعوقات التراث الطويل من الأفكار دهية، فلازم نتعامل معها تاريخيا. كونك بقى أن أنت تقول لابد أن تقوم على الإنسانية، طيب ما تعمل، ما عملتش ليه؟ يعني اللي هو عايز يعمل مواطنة ومساواة ويعمل كل الكلام ده بعيد عن الدين، ما عملتش ليه؟ لأنه في مكنة من التفكير. المكنة دي بقى مش جاء بس كمان من الأزهر ولا من الفكر الديني بس، ده المكنة دي جاء من السلطة ذات. ولذلك الاهتمام بالخطاب الديني والاهتمام بالتراث جزء منه إن إحنا نفهم المكنة دي ماشية إزاي ونفككها معرفياً عشان نقدر نتعامل معها. وده بيجي أهمية الدراسات اللي بتتم، وأهمية الكلام زي اللي بيقوله دكتور عبد الباسط، حتى لو أنت اختلفت مع تفاصيله ومع منطلقه، لأنك أنت برضو هتبقى إيه، مجموعة هامشية ليس لك تأثير، وهتخرج من الحيز اللي أنت موجود فيه ومش هيبقى لك دور. أهو الدكتور عبد الباسط رجع لينا تاني. أنت كده خلصت تعقيبك يا جمال ولا؟ أنا بملى الفراغ لحد ما الدكتور عبد الباسط يجي. أنا شغال مخرج وموزع ومنتج وبتاع إضاءة، وبعض الأحيان ببقى الجمهور كمان. عبد الحميد الترسي. هو ما دخلش ولا ايه؟ لانه فديت بالنسبه للنقطه الاولى يعني. بالنسبه لنقطه الدكتور عماد على مساله الشريعه والفقه، هو طبعا كل المنظومه منظومه بشريه، كل المنظومه اللي احنا بنسميها الشريعه ده هي. بس هو للأسف في جزء من الموضوع مرتبط بعملية الأسلمة، وله دور كبير في خلال 200 سنة الأخيرة، ما هوش بس حاجة من التراث بس يعني. بس ده عايز تفصيل أكتر يعني، ممكن نبقى نتكلم فيه بعد انتهاء الندوة. فأسماء بقى يعني أمامك 15-16 دقيقة. و هو المفروض ان الدكتور عبد الباسط دخل بس انا مش شايفاه ظاهر قدامي. هو بيخرج بيدخل وبيخرج تاني، انا بدخله لكن ما بيظهرش يعني، فممكن يبقى في مشكله في الانترنت يعني. عموما دخل اهو خلاص. سامعين يا جماعه كده؟ انا بعتذر بس لو كان لا ابدا، بس في حاجه طالعه ال الكاميرا الجانبية، ان انت داخل من التليفون، لان في ولا لا انا داخل الكاميرا بس كنت نقلتها. ظبطت تاني؟ لا هو عزمنا على القهوة بس. هو بيعذب في الناس اللي لسه عندها نهار يا دكتور عماد. هو معاه قهوه وشاي واحنا قاعدين بقى. راعي مشاعر الصايمين يا دكتور عبد الباسط. طيب المهم بقى كمل كلامك، انا مليت جزء شوية على ما انت ترجع يعني. انا اخر حاجة كنت عايز اخر حاجه مع ذاتنا طبعا انقطاع الاتصال بسبب الشاحن وتم التوصيل يعني. اخر حاجه كنت عايز اقولها، داخل بنيه الفكر الديني هناك مقاربات متنوعه، فمن يريد ان يتصور اننا امام مفهوم شريعه واحد لا يمكن ان يحدث، لأننا أمام مفاهيم ينصاع إصناعها الإنسان أيضا. يعني الإنسان حاضر، الإنسان حاضر، ولابد أن يحدث هذا التنوع، ولابد أن يحدث هذا التنوع. القرآن أحدث هذا، القرآن أحدث هذا بطبيعة لغته. الاستدعاء الوعظي له دور، الاستدعاء الوعظي التنجيدي، الرافض للنقد. وأنا الخطاب الوعظي أنا بحترمه لما عندما يمارس الوعظ ويدرك أنه يمارس الوعظ ولا يقول أنه يمارس الفكر. فرق كبير ما بين الفكر والبحث والوعظ والعزم، هذا أمر. الماضوية، نحن مجتمعات تميل، وده طبيعة الإنسان، يميل إلى تعظيم الماضي. فإذا كان الماضي يأتي منه الفقه فسيميل إلى تعظيمه وإلى تمجيده ولا يمارس ما هو النقد. في نقطة يعني حضرتك طرحتها وأنا حابب أوضحها أيضا وأقف عندها، عندما يأتي الشيخ حسان ويقوم أي ينطلق من حديث من خبر ويمنحه سلطة، هذه السلطة تصل به إلى أن يقول أن هناك آية ضاعت من القرآن الكريم، هيجي الشيخ أمين الخولي وهيجي الشيخ محمود شلتوت من نقطة أخرى مختلفة تماما وهيقول لا، من قال بأن هذا الخبر وحي؟ وسيتجاهل هذا تماما عندما يقدموا دراسة عن القرآن، ده يقدم دراسة وده يقدم دراسة ويقول بأن هذا الخبر غير صحيح وغير دقيق وموضوع ولا يقبله. ده موقف يصنعه إنسان، ده موقف يصنعه إنسان في بناء مفاهيم ومفاهيم وبناء مقاربات. أيما أي إنسان وأي باحث وأي شغل يساعدني في هذه اللحظة لابد أن أكون على وعي بهذا. وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك دكتور عبد الباسط. ناخد دكتور محمد التداوي وبعد كده نتاشا. حضرتك هتاخد سؤال سؤال برضو ولا ناخد السؤالين دول مرة واحدة عشان آخر سؤالين؟ ناخدهم مع بعض آخر مرة. ماشي أوكي شكرا. اتفضل يا محمد. مساء الخير عليكم جميعا، شكرا بجد على المحاضرة الجميلة دي. أنا بجد كنت عامل قدامي صورة فاتلخبطت من جديد. السؤال الأساسي بتاعي طبعا الدكتورة مات هو خطفه وسبقني في الموضوع، بس أنا السؤال بتاعي اللي أنا عايز أقوله، إذا كان الإله الخالق الواحد زي ما ذكر الدكتور عبد الباسط خطب كل مجموعة بطريقتهم، فأصبح هنا إسلام وهنا مسيحية وهنا بوذية وهنا زرادشتية وهنا وهنا وهنا بحسب انتقال، ليه احنا حاصرين نفسنا في العلبة بتاعتنا احنا بس في مقابل ان في علب تانية اخذت خطوات خلينا نقول متطورة؟ هل احنا هنفضل حاصرين نفسنا عملية تحصن مثلا زي ما كان الشعب اليهودي بتحصن داخل الجيتو بتاعه، فاحنا بنتحصن بس في نطاق تدويني ثقافي، نقاشات حول الشريعة حول الفقه حول التفاسير حول علم الكلام حول الأحداث، وحول الأحداث دي بالذات برضو بتطرح سيل من الأسئلة يا دكتور، هل التاريخ أثر في الدين أو صنع الدين أو الدين هو اللي صنع التاريخ والأحداث؟ وده التساؤل بتاع الرئيسي في الحالة دي. شكرا لكم. شكرا لك محمد. شكرا نتاشا تفضلي. مساء الفل عليك دكتور عبد الباسط. برضو الطرح اللي حضرتك بتقوله ده، يعني هتعمل ازاي المواطنة وبعيدا بقى عن التراث والكلام اللي في التراث اللي حضرتك تحاول تفككه، هتعمل المواطنة ازاي في ظل ايات قرآنية صريحة للذكر ما استحظ الانثيين مثنى وثلاث ورباعي وايات كتير، ده هتعمله ازاي؟ السؤال الثاني، مش شايف حضرتك انه حتى الطرح الاصلاح اللي حضرتك بتطرحه دوت ان المجتمع تجاوزه اصلا، عداه وبقت في مطالبات بحاجات كتيره قوي حتى ممكن تبقى بتخالف ايات قرانيه صراحه يعني. وشكرا لك على المحاضره القويه ديت، وجاوبني بقى وبتفصيل بقى. شكرا لكم. شكرا نتاشا. طيب هو للأسف احنا ما زلنا في نقطة في حاجة كمان، معلش انا اسفة، كمان التوتر اللي موجود في القرآن مدام معنا جمال عمر، يعني ما هنعمل فيه ايه ده كله برضو يعني. وشكرا ليك. طيب هو يعني هو للأسف قدرنا المعرفي ان احنا ما زلنا واقفين عند نقط وما زلنا بنناقش في افكار كنا مفروض نكون تجاوزناها منذ مئات السنين يعني، ولكن إن حدث حالة من حالات الجمود، في حالة من حالات الخوف، الخوف ده كلم عنه الشيخ محمود شلتوت رحمه الله عليه من حوالي 80 سنه تقريبا او اكثر في اربعينات القرن الماضي، وكلم عنه عبد النفع الصعيدي في اوقات كانت افضل من الاجواء اللي احنا فيها. في حالات واصوات جيده جدا لباحثين ومفكرين في مجتمعاتنا تعرضوا حالة من حالات القمع. فاذا لم نمارس التفكير وتم اتهام التفكير فيحدث الجمود. وذلك بشيء مؤسف وشيء محزن اللي احنا بنزلنا حتى الان من ينظر الى تاريخ المسلمين بانه تاريخ الاسلام، وهذا غير صحيح. الاسلام اذا كنا نتحدث عنه بمعنى الوحي، حركه جبريل الى النبي بالرساله وبالايات عندما ياتي، لا يمكن ان يكون هو تاريخ المسلمين. تاريخ المسلمين هو فعل اجتماعي وفعل انساني وفي مشكلات. ما زلنا حتى الان هناك من يتهيب ان ينقد يمارس النقد لفعل الصحابه السياسي ولراي الصحابه السياسي، وهو يمارس هذا النقد يقرأه في سياقاته الزمنية والتاريخية وليس وفقا لما وصلنا إليه الآن. فهناك هذه إشكالية، الإشكالية هنا في العقل، في العقل المسلم هناك إشكالية. نعم هناك إشكالية. الحل هو لابد أن نمارس النقد والتفكير النقدي وإعادة القراءة والطرح والنقاش والتفاعل كما يحدث الآن. عندما نتحدث عن خطاب إصلاحي أو طرح إصلاحي، هو يؤمن بمفهوم كلمة إصلاح وليس جديد، ريفورم. نحن نقوم بتفكيك وإعادة بنية من جديد، وأنا بجدد وأعيد بنية. بقول بشكل صريح الفقه لا ينتج مواطنة، لا يمكن أن ينتج الفقه مواطنة. وعندما أقول بأن الفقه لا ينتج مواطنة ليس معنى هذا أن هناك صدام ما بين الدين والمواطنة، لأن الدين هو علاقة رأسية بيني وبين الله. ما معنى أن تؤمن؟ الإمام أبو حنيفة وهو من التابعين كان بيقول الإيمان هو الاعتقاد دون العمل. يعني لو انت اعتقدت انت مؤمن حتى لو لم تعمل، حتى لو لم تعمل، وده في الطبقه الاولى. يعني مفهوم الايمان نفسه مختلف فيه، هل هو الايمان الاعتقاد فقط ام الاعتقاد والعمل؟ يبقى اذا كان الايمان هو الاعتقاد الشيء الداخلي، كيف تستطيع ان تحكم عليه او كيف يتدخل فيه المجتمع او كيف يكون لديه مشكله مع اي شيء؟ اللي هي علاقه راسيه، وده هيرجعنا لطبيعه الايمان كتجربه فرديه. فأنا النهاردة لبديل في الخطاب الإصلاحي على أن يشتبك ليعيد الأمور إلى، يعني نقدر نقول إلى سياقتها، ولا يجب أنه يقدم إجابات. ولكن عندما يعيد الفكر الديني والفقه، يجيبه الورق يجذبه كده ويحطه في مكانه المناسب، هو هنا بيساعد في بناء مفاهيم وفي بناء مساحات جيدة. داخل القرآن الكريم هل توجد نصوص تتناقض بشكل صريح مع المساواة؟ هيرجع تاني نسأل أنفسنا سؤال. الله يقول في سورة الأنفال بأنه أرسل إلى المؤمنين في غزوة بدر 3000 من الملائكة، 3000 من الملائكة في معركة لم يقتل فيها من المشركين إلا بضع، يعني ممكن نقول 20 مثلا، 70 حاجة، و70 100 200 الملائكة. نزل ملك في قرية قوم لوط عشان يهدم القرية، ربنا بعت 3000. ده يخلينا أسأل سؤال، هل الرقم داخل القرآن يحتمل تأويل؟ يحتمل التأويل. 3000 من الملائكة تحتمل التأويل؟ تحتمل التأويل. عندما أتحدث عن، لأن هو هل من المتصور أن هناك 3000 ملك يحاربون في المعركة حقيقة؟ ده خلينا أسأل نفسي تاني السؤال، كيف تكلم الله في القرآن؟ طبيعة لغة القرآن. هل القرآن كان يقدم خطاب تشريعي مغلق عشان يقولك التشريعات من 1 لـ100؟ هي هذا لا يمكن أحد أن يقول هذا. إذا كان آيات التشريع، آيات الأحكام لا تتجاوز 7% من القرآن، لو وسعنا نقول 15% من القرآن. وقلت قبل كده كثيرا بقول للناس، إحنا عندنا في مصر التشريعات تتجاوز 50,000 مادة تشريعية. يعني هل القرآن يريد أن يشرع؟ كما حمورابي كان بيشرع قبل القرآن وكان كاتب التشريعات بطريقة معينة. طيب القرآن لو كان بيعمل تشريعات، هل يستخدم لغة فيها مجاز فيها خيال؟ لو أنا مسكت أي صفحة داخل القرآن بشكل عشوائي، فتحت أي صفحة داخل القرآن، لابد أن أجد مجازات، أجد خيال، أجد تعبيرات قائمة على الاستمالة، قائمة على أن الوجدان إحداث اهتزاز عاطفي ووجداني، قائم على الإيحاء، خطابات مفتوحة. كيف أتجاهل كل هذا؟ ما الذي حدث أن هناك عقل، هناك إنسان أيضا، خلاني أنظر إلى القرآن في هذه الزاوية، وقال لي ركز معايا إن القرآن بيقول لك 1، 2، 3، 4، القرآن بيقول لك إن التشريعات من 1 إلى 10، إن القرآن بيقول لك كذا كذا، والقرآن مش بيقول لي، ده هو اللي بيقول لي. وحول لي القرآن اللي جايب آيات تشريع من 7-15% إن هو ده القرآن، وده غير حقيقي. فهنا حالة من حالات المخادعة. ولذلك أنا أول ما بدأت وقلت إن الخطابات والفكر الديني يمارس التخفي، يمارس التماهي، التداخل، الخداع عن وعي أو لا وعي. فأنا النهاردة في حاجة إلى أن أفكك وأن أكون على وعي بلغة القرآن من جديد. عارف زي ما يكون حد بيقولك إحنا محتاجين نمشي 1000 خطوة، فإحنا لسه في الخطوة 2 أو 10 أو 20 أو 30. شكرا شكرا دكتور عبد الباسط. معنا حسام، متهيألي كده يبقى آخر حد حسام علشان نبقى قفلنا الساعتين ونختم بعديها. تفضل يا حسام. مساء الخير. شكرا دكتور عبد الباسط. بس عندي بسرعة كده تعليق، يعني أنا بس مش عارف هو إحنا بنفكك من أجل بناء عالم مغاير، ولا بنفكك علشان نبني عالم ثابت جديد منطلق برضو من النص نفسه، مع غياب عدم مراعاة إنه سواء الكلام عن ما هو شريعة أو ما هو فقه هو خطاب نخبوي. كمان فكرة إن إحنا نأول تأويل جديد فالأزمة في الشارع هتتحل، ده برضو أنا مش قادر أتصوره، لأنه في النهاية هيبقى تأويل قصاد تأويل. أنا لو راجل للشارع هختار تأويل الفقيه، أنا ليه أختار تأويل جديد؟ إيه الدوافع اللي ممكن تخلي رجل الشارع يختار تأويل جديد؟ لأنه بشوف إنه ده غايب عنه إنه التأويل اللي وصلني ده تأويل سلطة. يعني هو تأويل الفقيه، لكن في النهاية سواء الفقه بقى أو الشريعة أو حتى مقاصد الشريعة اللي بيتعرض على الشارع هو السلطان. زي يعني امبارح كنا بنتكلم في ده، بس إنه في النهاية السلطة هي اللي بتقرر القرآن كلام ولا مخلوق، مش النخبة الفقهية. يعني اللي بيحسم الخلاف ده السلطة، وفي النهاية السلطة دي هي اللي بتدير الشارع. طيب انا من كده انطلاقي من فكره انه في شيء بيور، شريعه بيور موجوده ما وانا عايز اوصل لها، هل ده حل؟ انا مش قادر اتخيل ده بصراحه. فاتمنى انه الدكتور عبد الباسط يعني يفصل في ده، لو ينفع نفصل فيه. هل ما ينفعش نفصل فيه دلوقتي واحنا بنحاول نحرك المال الجامده دي او التلج ده يفك شويه بس، ولا ايه بالظبط؟ شكرا. طيب انا اشكرك جدا وهبدا من ورا لقدام. فكره ان انا اقول ان السلطه هي التي تدير وهي التي تؤثر، انا اؤكد على اهميه السلطه وفي صناعه الديانه بتعبير المستشار عبد الجود القسيم. لكن في الوقت نفسه انا بقول من الخطا ان احنا نحول السلطه دائما الى شماعه. وانا ضربت مثال ل 2021، وممكن نرجع لارشيف 2021 على طريق جوجل ونشوف ما حدث في قانون الاحوال الشخصيه المصري. السلطة السياسية المصرية أعادت مسودة قانون، رأت أنه سيلقى قبول لرفضه الأزهر، والأزهر أنا عندي أن هذا هو اعتداء على الشريعة، واللي قال ده أعلى صوت داخل الأزهر الإمام شيخ الأزهر، وقال نحن لدينا قانون أحوال شخصية مختلف. قانون أحوال شخصية اللي قدمته الدولة الحركات 6 منظمات حقوقية ومنظمات نسائية رفضت هذا القانون وقالت أنه لا يلبي النضال العمل المجتمعي. فالدولة لقت نفسها في ورطة، وتم حجب القانون، وحتى الان لم يصدر قانون احوال شخصيه مجدد. احنا وهذا يعبر عن كيف اننا حتى الان لم نصل بعد الى تاسيس مفاهيم. هو لسه ما زلنا حتى الان لن نتجاوز مرحله ان احنا نتقبل بمواطنه او بمساواه او بحقوق متساويه. فيحدث هذا الانعكاس، بقى لنا 100 سنه بنقول عن حقوق متساويه وهذا لا يحدث. فانا النهارده هل السلطه يعني لو كانت قادره على الانجاز لماذا لم تنجز؟ لم تستطع ان تنجز. يعني رغم من الأزهر إحدى مؤسساتها، ورغم الحركات النسائية واللي موجودة في الشارع هي قادرة على أن تمارس ضده كثير من الإجراءات، لكنها لم تستطع. فكرة بقى هل نحن نمارس تأويل أمام تأويل؟ أنا قلتها بشكل صريح، الخطاب الإصلاحي يؤمن بمركزية الإنسان في هذا العالم وأن الله يتجلى عبر الإنسان. دي نقلة كبيرة جدا معرفية وموقف على فكرة ديني يعني جديد انا يعني مش جديد ان انا بقول ان انا ده ان انا بقول، لا في ناس كتير قالته، بس ده مهم جدا، لان اللي بيقول بمركزيه الله في العالم، بان الله هو المركز في هذا العالم، هذا الطرح غير دقيق حقيقه. لان من يقول بهذا هو يصنع حاكميه انسان، ولكن حاكميه رجل الدين، حاكميه الجماعه الدينيه. فبنقول له الله لا يحكم، الله ليس هو المركز، انت كانسان الذي تصنع هذا المركز، لتوهم بالاتباع، لتوهمنا بالتقليد، لتوهمنا بالوصايا والانقياد. فانا النهارده لما الخطاب الاصطلاحي يجي يقول لا الانسان هو المركز، لما يجي يقول ان الظاهره الدينيه هي ظاهره ثنائيه ما بين مطلق ونسبي، ما بين الله اتصل عبر تصورات الانسان، وكلمه تصورات الانسان حط تحتها 100 خط، العقل لا يدرك الا عبر تصورات، الا عبر قيود. فكيف تجلى الله المطلق؟ مش ممكن يخرج من عقلك ده الا عبر تصورات. قبل التصورات هو مطلق، اول ما دخل العقل وده خرج في اللغه بقى تصور. مجرد ان انا ادرك ده او ابدا استوعب ده، انا في نقطه معرفيه تانية خالص. العقل الطرح الوسطي ما بيقولش ده، ومرافض ان هو يقرب من المنطقه دي، بيقول لك اسكت عنه، بيقول لك اسكت، ما تكتب، ما اوعى تتكلم في ده، بيتقال ده بصراحه، ما تكتبش في ده، ما تنشرش في ده، ولا نسمح بتدريس ده. ويقول له طب تعالى ندرس دراسات لغويه، حد مش ممكن، غير مقبول. يتعمل اجتماع على اعلى مستوى عشان يتحطوا خطوط حمراء، ان ممنوع الاقتراب من ده، ممنوع الاقتراب من ده، ممنوع من ده. هو ما قدمش اجابات ولا عمل اي حاجه، بنقول اسكت. الخطاب المتشدد بقى بيقول عكس ده تماما، بيقول لك ما فيش حاجه اسمها انسان حاضر في الموضوع ده، الله مش الفقير ده، الله الذي يتعدى ليس الفقير. وما بيقولش ان الحديث ده بلفظ الراوي، وان في كذا كثير من التفاصيل العلميه المعرفيه، وان ان اللغه ترفض الاحتجاج بالحديث لانه ليس من لفظ النبي. هو بيقول ده باللي يتصوره، يتصور ان الدين ده هو كله الله، ومفيش انسان، ومفيش زمان، ومفيش مكان، ومفيش ومفيش ومفيش. ازاي يبقى الطرح اللي بيقول انا هناك سياقات زمنيه ومكانيه وطبيعه لغه ولغه اجتماعيه، وهناك تصورات حاضر فيها الانسان وكذا وكذا وكذا، هو يقدم مجرد تأويل، ليس مجرد تأويل، هو يعيد بناء التفكير، يفكر كل البناء. طيب الموضوع ده هيعمل حالة سهولة، هيعمل حالة سهولة، هيعمل إعادة تشكيل، هيعمل إعادة تشكيل. هذا نحن في حاجة إليه، نحن في حاجة إليه. ما لم نمارس هذا نحن لا نمارس تغيير حقيقي، ولكن نمارس خداع وتلفيق وأوضاع اسمها إيه، مسكنات، ونظل نمارس الجري في المكان. لابد من إصلاحات جذرية. هذه الإصلاحات الجذرية تقول بأن الإنسان حاضر في بنية الظاهرة الدينية، في إنتاج المعرفة الدينية. إذا سلمنا بده هنؤمن بالتنوع، هنؤمن أننا لا نتقاتل، لأننا نتقاتل حول فكر، سنختار من بين الفكر الأفضل، سيكون هناك عملية انتخاب والتطور للأفكار زي أي ظاهرة. الاجتماع سيكون أكثر حيوية، لانه ما فيش حد مكبله وبيقول له انا الدين اوعى تتحرك. الاجتماع لابد ان يتحرك، والاجتماع يفرض وجوده، والاجتماع من 400 سنه كان في نقط افضل من ما احنا موجودين فيها الان، يعني بكثير من الشواهد يعني. فاحنا النهارده محتاجين نتحرك اكثر من ذلك، ونكون في نقطه افضل من ده، لابد ان نمارس هذا. واخيرا، الفقه لا يمكن ان يتصالح ابدا مع المساواه، والفقه ضد المساواه، والمساواه هي لابد ان لا مواطنه دون مساواه. ولن يحدث هذا الا اذا مارسنا النقد وقعدنا تفكيك البنيه، ونقول ان ده فقه وده فكر وليس الدين اللي هي قالت بيه في تصوري عشان نعمل النقل. ولازم نقعد نقولها مليون مره، لان في 20 مليون مره بيقول غير كده. فما فيش غير اللي انت تطرح وهو يطرح، هو يهدم وانت تبني، وهكذا. حتى يحدث يعني تغيير بقى، ويحدث حاله من طيارات يعني، او كتل، فكره الكتل. شكرا، شكرا جزيلا دكتور عبد الباسط، يعني محاضره قيمه، وشكرا على المداخلات والاسئله وعلى مناقشتك. قبل ما نختم، حابه اقول بس ان بكره ان شاء الله الميعاد المحاضره 7، اخر محاضره في موسم رمضان، بعنوان الخارطه اللغويه للجزيره العربيه قبل الاسلام في ضوء الاكتشافات الاثريه، الدكتور محمد المرقتن بجامعة هادجر بألمانيا، وهيدير الندوة إن شاء الله محمد التديوي. ألف شكر ليك دكتور عبد الباسط، وشكرا للحضور، شكرا ليك يا جمال. وهنختم دلوقتي ونوقف التسجيل. أشكركم جدا يعني، وشاكر لك أستاذ أسماء، أشكر لك يعني جدا جدا، وشكرا جمال، وشكرا دكتور أكمل، كل الناس الموجودين يعني لهم كل التقدير وكل المحبة. ألف شكر لحضرتك، أستأذنكم يعني.